الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة الجزء الأول من كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. سبب اختيار هذا الكتاب هو أني قد سئلت كثيرا عن حال هذه الفرقة، فكنت أجيب أحيانا ببسط وأحيانا بنوع اقتضاب على حسب ما يقتضيه الحال وعلى حسب النشاط حين السؤال. فرأيت أني لو تكلمت عن هذه الفرقة في موضع حتى أحيل إليه في المستقبل إن شاء الله إن سألت عنها بعد ذلك، يكون إن شاء الله في فائدة للإخوة. وسبب اختيار هذا الكتاب على وجه الخصوص أنه على حد علمي أحسن أو من أحسن ما ألف عند المعاصرين، يعني بخصوص فرقة التبليغ. وسبب اختيار قراءة الجزء الأول منه فقط هو أن الكتاب كبير، والجزء الأول الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزء أول، جزء ثاني، وجزء ثالث. هذا أنا اصطلحت عليه، المصنف لم يسميه جزء ثالث، وجزء ثالث هو رد على رسالتين في الدفاع عن هذه الفرقة. فالجزء الأول هو عبارة عن ملخص للرسالة، فيه خلاصة ما ذكره المصنف من أمور ومآخذ على هذه الفرقة، وفيه حكمه عليهم. ثم في الجزء الثاني فصل هذه المناقد وأحال إلى كتب القوم، وذكر تفاصيل الأقوال، وذكر عدة قصص حصلت مع من يعرفه أو من كتب إليه ممن يثق به، وذكر عدة أمور في هذا المتعلق. أما الجزء الثالث الذي أنا اصطلحت أن أسميه جزءا ثالثا، فهو كان ردا على رسالتين، وإن لم أكن واهما لرجل واحد كان يدافع عن هذه الفرقة. فبإذن الله سبحانه وتعالى إذا قرأنا الجزء الأول وأشرت إلى أهم الأمور التي في الجزء الثاني، تكون فائدة الكتاب وصلت بشكل مختصر يحصل به المقصود لمن يسمع بإذن الله تعالى. وبادئ ذي بدء قبل الشروع في قراءة هذا الكتاب أو هذا الجزء من هذا الكتاب، أذكر ترجمة مختصرة للمصنف فأقول: هو أبو عبد الله حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، وهو من قبيلة بكر بن وائلة من بطن ربيعة العدناني، فهو أصله عدناني رحمة الله عليه. ولد رحمه الله سنة 34 و300 و1000 من الهجران النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل لا أعرف له نظيرا من أهل نجد في تحقيق باب الولاء والبراء والرد على المبتدعة أو من خالف السنة من المعاصرين، لا أعرف له نظيرا عند أهل نجد. وكان صاحب قريحة، وكان صاحب تحرك على المبتدعة والمبتدعين، وقد طلب العلم رحمه الله تعالى وهو صغير، وهو بالمناسبة يتيم، يعني مات والده وله 8 سنين تقريبا، فهو يتيم. وسبحان الله كثير من أهل العلم الكبار كانوا أيتاما أيضا، فأحمد رحمة الله عليه كان يتيما، والشافعي أيضا رحمة الله عليه كان يتيما، وغيرهما من أهل العلم. المقصود هو قد تولت تربيته أمه، وكانت مرأة صالحة رحمه الله تعالى، وهو كان بارا بها، هو كان بارا بها، حتى أنه كان يعتني بها اعتناء بالغا في آخر سنتين من حياتها يوم مرضت، فكان ينام في بيتها، وأقصد ببيتها ما يسمى عندنا اليوم غرفة النوم، كان ينام في نفس الغرفة يعني، ويعتني بها لأنها كانت مريضة في السنتين الأخيرتين من حياتها، كان بارا بها رحمه الله تعالى. طلب العلم كما قلت وهو صغير، فقد حفظ القرآن وله 11 سنة، وحفظه على شيخه الصانع أو الصائغ، أحمد الصائغ أو أحمد الصانع أنا في شك، قرأ عليه القرآن وقرأ عليه 3 أصول لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقبل ذلك قد علمه القراءة والكتابة، ثم طلب العلم على مشايخ عصره وعلى بعض المتصدرين للعلم في زمانه، فطلب على أناس كثر من أخصهم الشيخ عبد الله العنقري رحمة الله عليه، وقد لازمه أكثر من ربع قرن، لازمه أكثر من ربع قرن، وكان شيخه عبد الله يجله جدا، حتى أنه كان إذا كتب إليه يقول إلى الشيخ الأحشم الأمجد، كان وهذا شيخه يقول له يعني، فكان يجله وكان يحترمه وكان يخصه بما لا يخص غيره لما رأى فيه من النجابة والحرص على تعلم السنة. فقد كان يقرأ معه كتب بعض الكتب سويا لوحدهما، يخصه ببعض القراءات، وهذا كان يفعله السلف رحمهم الله تعالى. كان بعض أهل العلم إذا رأى نجابة في طالب معين أعطاه ما لا يعطي غيره، وحرص عليه ما لا يحرص على غيره. ومن ذلك ما كان يصنعه ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما من تكبيله لقدم إكرمة، يكبله ويجلسه ويدرسه، كان يعلمه القرآن والفرائض، يكبله ويعلمه القرآن والفرائض، وبيده يعني إكرمة الألواح. والظاهر أن إكرمة حينئذ كان صغيرا، لأجل هذا كان يكبله حتى لا يذهب. كذلك من هذا تخصيص ابن عباس رضي الله عنهما لمجاهد بأن عرض عليه المصحف يعني مجاهدة ثلاث عرضات، يوقفه عند كل آية فيسأله عن سبب نزولها وعن تفسيرها. فالمقصود أن هذا كان يفعله بعض أهل العلم من السلف ومن صالح الخلف. فعبد الله العنقري كان يخص التويجري بما لا يخص غيره. وعبد الله العنقري بالمناسبة كان يسمى بحافظ أهل نجد، وفعلا هذا الرجل حفظه عجيب، يعني حفظه عجيب، كان يحفظ من الأحاديث شيء كثير، يحفظ كتاب البلوغ الذي هو في الأحكام، يحفظ كتاب التوحيد ثلاثة أصول، يحفظ الواسطية، يحفظ الحموية، يحفظ زاد المستقنع، يحفظ ألفية بن مالك، يحفظ الآج الرومية، يحفظ الورقات في أصول الفقه، يحفظ الرحبية في الفرائض، يحفظ البيقونية في المصطلح. كان عجيبا عجيبا في الحفظ. هذا بعض محفوظاته كثيرة كثيرة جدا يعني. فالرجل كان عجيبا في الحفظ. قرأ التويجري عليه في هذه المجالس البخاري ومسلم والمغني كاملا، وفتاوى ابن تيمية فتاوى فقط كاملة، وقرأ عليه الكتاب المسمى بفتح المجيد مرتين، وقرأ عليه الروض المربع مرارا مرات كثيرة، قرأ عليه ذلك مرات كثيرة، وقرأ عليه بعض شروح الأحاديث الكبيرة الضخمة. نعم. فالحاصل هذا أكثر شيخ لازمه التويجري، أكثر شيخ لازمه التويجري. ومن مشايخه أيضا الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى، فقد طلب عنده العلم وأخذ منه النحو وأخذ منه أيضا الفرائض، وكذلك تتلمذ على ابن إبراهيم المفتي العام في المملكة في زمانه وعلى غيرهم، لكن هؤلاء هم المشاهير منهم، هؤلاء هم المشاهير منهم. أما طلابه فلا يكاد يوجد له طلاب مباشرين يعني في أخذ العلم عنه، يوجد طلاب قلة وغير معروفين، وسبب ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول انشغال الشيخ رحمه الله تعالى بالتأليف. السبب الثاني أن الشيخ كان مريضا في عامة حياته بمرض يتعلق بكلامه وصوته، فكان لا يستطيع رفع صوته وكثرة الكلام بصوت مرفوع، فلأجل هذا ما كان يدرس. درس فترة وجيزة بعد أن ترك قضاء المجمعة، والقضاء قصة أذكرها إن شاء الله، درس فترة وجيزة لعلها سنة أو نحو ذلك، وكان يتعامل مع طلابه بتربية قولية وعملية، فكان يشترط أن لا يحضر أحد درسه إلا أن يكون موجودا في المسجد قبل الإقامة. من حضر بعد إقامة الصلاة فهذا لا يسمح له بالجلوس، لأنه ليس حريصا على الصلاة، وبالتالي يؤنب بحرمه من حضور الدرس، بحرمانه من حضور الدرس. الأمر الثاني كان يشترط على من جاء أن يحافظ على السمت الحسن والقول الحسن والفعل الحسن، فمن رأى منه سمتا سيئا أو أقوالا غير مقبولة وشيئا نحو هذا ما كان يسمح له بحضور الدرس. هذا في الفترة الوجيزة التي درس فيها. طبعا القضاء هو ألزم بالقضاء سنة 68 و300 و1000 إلى سنة 72 و300 و1000، وقصة توليته للقضاء هي أن الملك عبد العزيز راسل الشيخ عبد الله العنقري، وكان بين الملك والعنقري مراسلات ومناصحات وخطاب بعضها بلغة قوية من قبل العنقري وغيره، كانوا ينصحون الملك وبلغة قوية. نعم، وموجودة في الدرر السنية، من أراد أن يراجعها فليفعل. نصحه يستشيره في من يولي القضاء في المجمع. فالشيخ ولد في المجمع، ذكرت هذا، ولد في المجمع يوم الجمعة بالسنة المذكورة، قبل أن يذهب إلى الرياض. فسأله من يولي القضاء، فقال أشير عليك بالشيخ أحمد، أشير عليك بالشيخ أحمد. فكتب الملك عبد العزيز إلى أحمد التويتري وقال له تتولى قضاء القضاء في الرياض، تتولى القضاء في الرياض. فاعتذر إليه وأخذ يستعفيه، يطلب العفو، لأنه يعرف الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في التخويف من تولي القضاء، في التخويف من تولي القضاء. فلم يعفه الملك عبد العزيز، قال أبدا تتولى وألزم بذلك. فوعده خيرا، قال إن شاء الله أتولى، وأخذ يتباطأ، قال لعلهم يصرفون عني نظرا إن رأوني أتباطأ في ذلك. فكتب الملك عبد العزيز إلى أمير المجمعة أن يأخذه قسرا ويوصله إلى الرياض حيث يتولى قضاء الرياض. فاختفى حمود تويجري عن الأنظار أياما، حتى أمسكوه في يوم وأخذوه إلى الرياض. ولما وصل إلى الرياض اختفى عند بعض أقاربه، وصار لا يخرج إلا لما لا بد له حتى لا يلزم القضاء. كل هذا وهو يتهرب من القضاء، لا يريد أن يكون قاضيا. وأي قضاء يتهرب منه؟ قضاء بحكم الله سبحانه وتعالى، يعني القضاء بالكتاب والسنة، قضاء بالآثار. أما اليوم يعني هؤلاء يتهرعون إلى القضاء بالأحكام الوضعية والقوانين الفرنجية، نسأل الله العافية من الخذلان. المقصود لما أخذ هناك إلى الرياض أيضا اختفى من الأنظار وجلس عند بعض أقاربه، حتى رآه رجل يعني من المسؤولين هناك وقال أحضره، رآه في السوق، قال أحضره. فأرسل له رجلا من حراسه قال الآن تمضي أمامي إلى مكان القضاء. فقال لها أنا معزوم على العشاء عند الشيخ سعود بن رشود. قال والله لا تمضي. قال أريد أن أدخل الخلاء. فقال أدخلني الخلاء ووقف عند الباب، لازمني ملازمة الغريم حتى خرجت وأخذني إلى محل القضاء، وفعلا تولى القضاء. ثم هو كتب استعفاء فأذن له بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا، سنة 68 69 سنة 70 خمس سنوات، بعد خمس سنوات تقريبا. نعم. والرجل الأمر واقع، يعني يشهد به كل من عرفه ممن ترجم له من طلبته، ما كان يحب الشهرة ولا كان يحب الظهور. وعبد العزيز بن باز في وقته وهو مفتي المملكة كتب إليه بأن ينضم إلى دار الإفتاء، وكان يأبد، وفعلا لم يدخل لا في دار أفتاء، لا في هيئة كبار، الهيئة المسمى بكبار العلماء، ولا بالهيئة المسمى باللجنة الدائمة، ولا بغيرها من الهيئات التي في الإفتاء. كان متفرغا للرد على البدع، وكان صاحب عبادة، كان صاحب عبادة، فقد كان كثير التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان يقرأ في كل يوم 4 أجزاء ونصف، وما كان يترك القيام حتى مرض وفاته. وفي مرض وفاته واصل على الوتر، ومرض وفاته استمر به 3 سنوات، استمر على الوتر إلى آخر 2 أو 3 لما اشتد به المرض، كما أنه كان مواظبا على صيام 3 أيام البيض، وعلى صيام 6 من شوال، وعلى صيام 10 من ذي الحجة. حتى في مرض وفاته كان يصوم الأيام البيض، الأيام 3 البيض، وكان بعض أبنائه ينهاه عن ذلك، فكان يؤنبهم، يقول بدل أن تعينوني تقولون لي هذا. وكما قلت كان كثير التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فالرجل صاحب عبادة، والرجل زهده معروف وتقشفه معروف، وكان أيضا محافظا على التبكير إلى المسجد للصلوات الخمس، كان محافظا على التبكير حتى قل ما يؤذن المؤذن وإلا هو في المسجد. وقد ذكر غير واحد ممن ترجم له أنه كان دائما يرتدي ما نسميه بالبشت المشلح، وكان يتطيب أحسن طيب للصلوات، للصلوات الخمس حين يحضرها. طيب، الرجل كما قلت من أسباب عدم كثرة الطلاب تفرغه للتأليف، وقد ألف عدة رسائل مفيدة رحمة الله عليه، بلغت نحو 60 رسالة، المطبوع منها 40، وكلها ردود، كلها ردود على المبتدعة أو المحدثين أو من خالف السنة وإن لم يكن مبتدعا عنده. فالرجل كما قلت كان متحرقا في هذا الباب، وأنا والله لا أعرف مثله من المعاصرين في نجد، ما أعرف مثله في تحقيق باب الولاء والبراء. الرجل كان معروفا بهجر من يخالف الكتاب والسنة، وله في ذلك القصص العديدة. يقول أحد طلابه: دخل عليه رجل في يوم ما وقال له: السلام عليك يا شيخ. فقال: أنت لا سلام لك، أنت مهجور. وكان هذا الرجل مغموزا ببدعة. ودخل عليه رجل آخر لا يعرف ببدعة وسلم عليه، قال: ألا زلت تجالس فلانا وفلانا؟ لا تأتني حتى تترك فلانا وفلانا. وكان فلان وعلان من المبتدع الذين يعرفهم الشيخ، فلم يرد السلام على هذا الرجل لمجرد مجالسته لأهل البدع. بل أشهر من هؤلاء الغير معروفين يعني شيبة الحمد، كان يعد من المشايخ في زمان الشيخ محمود، وكان مدرسا وله صيت وله سمعة معروفة. جاء إلى الشيخ محمود وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، قال له: أنا أشرب الخمر، أنا أزني. فقال له: لا بل أشد أنت جهمي. ولم يسلم عليه. في الحقيقة هذه اللغة، ومن قرأ كتابه كذلك تحفة الإخوان، كتاب نافع جدا في هذا الباب، هذه اللغة لا تكاد توجد عند المعاصرين من أهل نجد أو غير أهل نجد، لكن أنا أخص على أهل نجد على وجه الخصوص، أني لم أرى مثله رحمه الله تعالى في التحرق على المبتدع والرد على من خالف السنة. هو توفي رحمة الله عليه سنة 1400 عن عمر تجاوز 77، وهو قد مرض في سنواته الثلاث الأخيرة حتى اشتد به المرض في آخر 3 أو 4 أيام قبل وفاته، فنقل إلى المشفى وتوفي رحمة الله عليه، ودفن في مقبرة النسيم في الرياض إن لم يكن واهما. وقد صلى عليه حينئذ عبد العزيز بن باز. في ردوده كلمات كثيرة وعبارات عديدة في الرد على أهل البدع، طوائف وأعيان. ومن المعاصرين على وجه الخصوص ممن خالف السنة رد على أناس كثر، منهم محمد رشيد رضا، فقد رد على محمد رشيد رضا في مسألتين وفي كتابين منفصلين. رد عليه في مسألة الربا، فمحمد رشيد رضا كان له رأي شاذ كسائر أقواله المشهورة في الاعتقاد وغيره في مسألة ربا البنوك، فقد كان يحلله ويبيحه تبعا لشيخه المتجهم الخبيث محمد عبده، فقد رد عليه في هذه المسألة. وكذلك رد عليه في مسألة إنكار المهدي. فرشيد رضا هذا، محمد رشيد رضا، كان يعني ممن يصنف العقلانيين، بل من غلاة العقلانيين، ما لا يسعه عقله كان ينكره وإن كانت الحديث فيه متواترة. فقد أنكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وأنكر حديث المهدي، وأنكر أمور عديدة. نعم، أمور عديدة، نسأل الله العافية. ناهيك عن وقوعه في بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهو قد وقع في معاوية رضي الله عنه، ووقوعه في بعض السلف، فقد كان يشكك بإسلام كعب الأحبار رحمه الله، وقد أجمع العلماء قاطبة، أجمعت الأمة قاطبة على أن كعب الأحبار من صالح التابعين، وهذا الخبيث كان يشكك في إسلامه. المقصود قد رد عليه التويجري رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين، وأيضا قد رد على ابن محمود، وهذا كان قاضيا في قطر وتكلم بكلام سيء فيما يتعلق بالقدر، فرد عليه برسالة وأبان قدريته جزاه الله خيرا. كذلك قد رد على الألباني ورده على الألباني كان في عدة مسائل، فقد صنف كتابا في الرد على الألباني دون أن يسميه، وهو كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الكتاب كله رد على الألباني دون أن يسميه، لكن المقصود منه كان ظاهرا خاصة في الصفحات الثلاثة والأربع الأخيرة. كذلك قد رد على الأسماء الألباني بتسميته في رسالته الصلاة، الصلاة، وكذلك رد على الألباني بتسميته في رسالة له جليلة ينتفع بها اسمها الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور. مما قاله في هذه الرسالة قال: رأيت رسالة في إباحة السفور لمحمد ناصر الدين الألباني الدمشقي. طبعا التويجري في نظر بعض المتفيقها اليوم كذاب. لماذا؟ لأنه قال رأيت رسالة في إباحة السفور، والسفور عند بعض من يجزم يعني أنه له معنى واحدا، أو يقول لا يطلق في الأصل إلا لهذا المعنى، يقول السفور يعني إباحة شعر المرأة ونحو ذلك. والألباني ما كان يبيح ذلك، ليس كذلك؟ الألباني إنما تكلم في مسألة كشف الوجه والكف. فعند هؤلاء المتفيقها التويجر كذاب، لأنه قال السفور، هذا من وجه. من وجه آخر التويجر عند هؤلاء المتفيقها أيضا كذاب، لأنه قال إباحة السفور. وبعض هؤلاء المتفيقها يقول كذب أن تنسب إلى رجل يقول باستحباب غطاء الوجه والكف أنه يقول بالإباحة، يقول هذا كذب، الاستحباب أمر زائد على الإباحة. وطبعا على هذا المقتضى التكذيب سوف يتجاوز التويجري، سوف ينال فقهاء عدة، لأن قضية الإباحة هؤلاء الجهلة ما يفهمون اصطلاح الفقهاء للإباحة في بعض الأحوال. فالفقهاء قد يطلقون أو ينسبون القول إلى رجل بالإباحة في مسألة معينة ويريدون أنه لا يحرمها، لا أنه لا يرى استحبابها أو كراهيتها، يريدون أنه لا يحرمها، وهذا موجود كثيرا في استعمال الفقهاء. فعلى قول هؤلاء المتفيقها هؤلاء كلهم كذبة، وتويجري رأس الكذابين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من الخذلان، وحشى التويجري رحمة الله عليه من الكذب. أقول قال التويجري: رأيت رسالة في إباحة السفور لمحمد ناصر الدين الألباني الدمشقي، إلى أن قال: وقد أخطأ في مواضع كثيرة منها، فأحببت أن أنبه على ما لا يسع السكوت عليه من أخطائه لئلا يغتر بها من قل نصيبه من العلم النافع. الذي يختار برسالة الألباني هو ممن قل نصيبه من العلم النافع. وقال أيضا في هذه الرسالة: من أباح السفور واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه، وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات. وقد روى الإمام أحمد رحمة الله عليه ومسلم أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إلى أن قال: فاتقوا الله أيها المبيحون للسفور، ولا تكونوا أعوانا للشياطين على فتح أبواب الشر والفساد. فالذي يبيح السفور عند التويجري من أعوان الشياطين، وممن يعين على فتح أبواب الشر والفساد، وممن فتح باب التبرج على مصراعيه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلال. فالذي يقول بما قاله الألباني، أو الذي يقول بعدم وجوب تغطية الوجه والكف في زمان الفتنة، هذا قد دعا إلى ضلالة. نعوذ بالله من الخذلان. نعم، هذه يعني نبذة أو مثال من ردوده. أيضا من ردوده رده على ابن عثيمين، فقد رد على ابن عثيمين في رسالتين دون أن يسميه، رد عليه في رسالة المعية، ورد عليه في رسالة إعلان النكير، رسالة كاملة في الرد على من قال بأن معية الله ذاتية. وقد أبان أن من قال بذلك فقد قال بقول الجهمية، فقد وافق قول الجهمية، ورد عليه بكلام كثير. طبعا مسألة رجوع ابن عثيمين أو عدم رجوعه عن هذا القول ليس هذا محل بسطها. كذلك رد عليه في مسألة التصوير دون أن يسميه، لكنه أحضر كلامه بنصه ورد عليه وشنع على قوله في هذه المسألة. كذلك قد رد على أبي تراب الظاهري، وأنا أكنيه لأنه مشهور بكنيته، رد عليه في عدة مسائل، منها إباحة الغناء ورد عليه في رسالة أخرى في تعرضه لبعض الصحابة وكلامه للمبتدع في التفضيل، تفضيل بعض الصحابة على بعض رضي الله عنهم. كذلك رد على أبي بكر الجزائري صاحب التفسير المعروف موجود إلى الآن لم أكن واهما يدرس في المدينة. آخر مرة زرت المدينة رأيته يدرس، لكن كان يدرس بالإشارة تقريبا، يعني كان يقرأ كتابه وهو هكذا يشير ساكت، كبر جدا في السن. المقصود رد عليه في رسالتين تأويله المغلوط لبعض الأحاديث، وكذلك رد عليه في تأويل حديث الصورة وقال إن هذا قول الجهمية وإلى آخر كلامه الذي ذكره هناك. كذلك رد على ابن عقيل الظاهري الجهمي المشؤوم الذي في المملكة، وابن عقيل هذا كان متجلدا ومتعصبا لابن حزم ويقول لم يطعن أحد في عدالة ابن حزم ولم ولم ولم، وجاء ورد عليه، ومما قال في رده عليه وأقصد برده هو رد عليه في رسالتين وما سوف أنقله الآن من الرد الجميل. قال: قد ذكر مؤرخ الأندلس بن حيان أن الفقهاء في عصر ابن حزم تمالأوا عليه وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه إلى أن قال: فهذه أقوال العلماء في ابن حزم، وهذا إجماع فقهاء عصره على تضليله والتشنيع إليه. وابن حزم هو إمام المرجئة المعاصرين كلهم، المرجئة المعاصرين المشهورين ابن حزم إمامهم كلهم. وحال هذا الرجل نسأل الله العافية، هذا الرجل لشدة عدائه لأهل السنة كان يعنهم في كتاب الفصل، يقول: قالت المشبهة لعنهم الله، لله عينين لله. من الذي يثبت العينان لله سبحانه وتعالى؟ هذا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة يلعنهم هكذا، ويقول إثبات الصفات بدعة، كلمة صفات بدعة إنما أحدثها المعتزلة، لا يوجد شيء اسمها صفات. وكان ينكر علو الله سبحانه وتعالى وينكر الصفات، وكان يعني في باب السمع والطاعة ونحو ذلك كان خارجيا في عامة أبواب المعتقد الرجل متخبط تخبط شديد. لأجل هذا ذكره ابن تيمية في تعارض العقل والنقل في طبقات الجهمية، بل ذكره في طبقة المريسي ابن تيمية في درء التعارض، قسم المعطلة إلى 5 درجات، وذكر في الطبقة الأولى المريسي، وذكر الباجي المكنى بأبي الوليد هذا الذي يعتمد عليه العصريين في مسائل الأصول، أصول الفقه ونحو ذلك، ذكر الباجي وذكر ابن حزم مع المريسي، يعني هؤلاء هم إخوة للمريسي. المريسي قيل له: الله في جوف حمارك؟ قال: نعم. هذا في طبقة واحدة مع ابن حزم. وابن حزم جهمي اجتهد أخطأ فأجر الله يرحمه، هذا عند من؟ عند المرجئة العصريين كالألباني وكغيره. طبعا تفسير هذه الكلمة فلان كفر فأجر على الكفر فالله يرحمه لأنه كفر، هذا تفسير هذه الكلمة. إيش هو التجهم يا إخوان؟ أنا أبالغ تجهم كفر يا إخواني بإجماع أهل العلم. طيب كيف جهمي تجهم يعني كفر والله يرحمه؟ نسأل الله العافية. فالحاصل هذا مما يبين خذلان القوم ومخالفتهم لطريق أهل العلم قاطبة. فهذا إجماع ينقله التويجري على أن ابن حزم ضال، وأن العلماء اتفقوا على التشنيع عليه، وكانوا يحرقون كتبه، يعني كتبه غير الكلام في أبواب الاعتقاد التي أشرت إلى بعضها كان سليطا جدا على أهل العلم. يعني يأتي إلى بعض المسائل التي يقول بها الشافعي أو مالكي، يقول: هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من شريعة إبليس، وهذا يشنع بشدة، وبعضها في مسائل اجتهادية يعني، والرجل لا يفهم مسائل اجتهادية غير اجتهادية. يعني هو في الحقيقة من أئمة القائلين بأن من اجتهد فأخطأ يعذر باجتهاده وإن كان في مسائل الأصول. فكان يذكر أن من أخطأ في باب القدر كنحو قتادة وفلان وفلان كمثل من أخطأ في هذه المسائل التي هو يناقشها، وهو يناقش في كثير من الأحيان مسائل الفقهية اجتهادية. فالحاصل سأل الله العافية هذا الرجل قد اتفق الفقهاء على تضليله، وقد اتفق مرجئة العصر على إمامته، اتفقوا على إمامته. هذا يفيدنا في ماذا؟ أن نعرف أن لهؤلاء القوم ميزانا يختلف عن ميزان أهل العلم. حينئذ لا يأتي أحد ويحتج بتسكياتهم أو بمدحهم لفلان أو علام، لأنهم يزكون الجهمية أمثال ابن حزم. ابن حزم ماذا قال فيه ابن عبد الهادي؟ ما قال جهمي، قال جهمي جلد في كتابه الذي في التراجم، قال ابن حزم: رأيته جهميا جلده لا يثبت للأسماء معاني، يعني اسم الله سبحانه وتعالى القدير هو اسم الله السميع، هو اسم الله العليم، ما فيه معنى زائد في القدير ولا معنى مختص بالعليم، ما في فرق. وهذا قول غلاة الجميع، وابن تيمية رد عليه في هذه المسألة وغيرها، وبيّن أن هذا القول إنما يقوله غلاة الجهمية من القرامطة ونحوهم. قول من؟ القرامطة ونحوهم. وبعض المقرمطين وصل بهم الحال إلى أن قالوا ما نقول الله موجود ولا نقول الله غير موجود. لو قلنا الله موجود شبهناه بالموجودات، لو قلنا غير موجود شبهناه بالمعدومات، فلا نقول موجود ولا نقول غير موجود. ابن حزم من جنسهم. نسأل الله العافية من الخذلان. نعم، وكذلك التويجري له كلام في الطوائف، له كلام شديد على الرافضة، أبان فيه شركهم وأنهم أهل قبور وأنهم قوم مشركون، وله كلام في الأشاعرة وفي غيرهم أيضا. من ردوده رده على أحمد الشلبي، رجل ممن يصنف في علماء الأزهر وهو جهمي خبيث، رد عليه في إنكاره لصفة العلو للعلي القهار، وفي إنكاره لقصة الإسراء، رد عليه في عدة مواضع. من ردوده أيضا رده على عبد الرحمن السعدي صاحب التفسير في قوله عن يأجوج ومأجوج الذي تراجع عنه، وهو قد أبان أن السعدي قد تراجع عنه، وذكر قصة التراجع، ذكر كيف أحضر السعدي عند الملك عبد العزيز، وكيف تكلم الملك عبد العزيز بذاك الكلام الذي جعله يكتب الرسالة الأخيرة في مسألة يأجوج ومأجوج. المقصود كان بعض المشغبين يحتج بكلامه القديم، فجاء به التويجري وأخذ يرده. ممن رد عليه أيضا رد على يوسف الرفاعي، هذا الذي كان وزيرا هنا، المتصوف الخبيث، رد عليه وفي مسألة المولد وفي غير مسألة المولد. كذلك رد بارك الله فيكم على أبي غدة، هذا الجهمي المنحرف، رد عليه وأبان ضلاله وتعصبه في مسألة القرآن وغيرها. وكذلك رد على أناس كثر، يعني أنا أذكر لكم بعض أسماء العصريين فقط، وإلا هو قد رد على أناس كثيرين. ويكفيكم أن تعرفوا أن رسائله نحو 60 رسالة، بعضها كبير وبعضها لطيف الحجم، وكلها ردود، هذا يكفيكم. يعني من رسائله الكبيرة رسالة غربة الإسلام، وهذا في مجلدين كبيرين. نعم، كذلك رسالته إتحاف الجماعة، إتحاف الجماعة، وهذه أيضا رسالة كبيرة طبعت في مجلدات، أظنها 3، أنا عندي إياها أمتلكها في الحاسب. المقصود هذا الرجل كان رجلا صالحا، وكان رجلا زاهدا، وكان رجلا متحرقا على السنة، ومتحرقا بالتمسك بالسنة، ومتحرقا في الرد على أهل البدع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وقد رؤيت فيه رؤى حسنة بعد وفاته، فقد رآه بعض من نسب إلى الصلاح، رآه يقول أنا في أعلى عليين، ورآه رجل آخر يقول أنا في الفردوس الأعلى، وقد تواترت الرؤى الحسنة عن هذا الرجل رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك من ترجم له من طلابه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن عباس وثبت عن مجاهد واشتهر عن مالك رحمة الله عليهم. هذه الرسالة صنفها جوابا على السؤال كما سوف يأتي. وابتداء هذه الرسالة ما اسمها؟ اسمها القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. وأنبه على الأمر، تسمية التبليغ بجماعة فيه نظر، بل لتسمى يعني التبليغ وغيرها من الطوائف وغيرها من طوائف البدع لتسمى بالفقر، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة، في رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة، هذا في الرواية المشهورة الأصح، قال الجماعة. فالفرقة المتمسكة بالحق تسمى جماعة، أما من خالف الحق يسمى فرقة ملة، ما يسمى جماعة. نعم، فإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فابتداء اسم هذا فيه نظر، فلو قيل القول البليغ في التحرير من فرقة التبليغ كان جميلا. نعم، هذا الكتاب قد تقدم ذكر أنه في اصطلاحي مقسم على 3 أقسام، سوف نقرأ الجزء أو القسم الأول منه فقط. قبل أن نقرأ أذكر تنبيهات سريعة: إذا أردنا أن نحكم على أي طائفة فلا بد حتى يكون الحكم يرضي الله سبحانه وتعالى أن يكون وفق الميزان، فالحاكم إن لم يكن عنده ميزان سوف يجور أو يجهل أو أو أو، لابد أن يكون عنده ميزان حتى يصح حكمه. بل لو حكم حكما صحيحا بلا ميزان هو مخطئ، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فأصاب التفسير الصحيح فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يدخل من بابه. والله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، وباب التفسير وباب الكلام في دين الله سبحانه وتعالى أثار، لا تحك رأسك إلا بأثر، كما قال سفيان رحمه الله تعالى، وإنما الدين الآثار كما قال الثوري رحمة الله عليه. فالواجب لمن يحكم على فرقة على معين أن يكون صاحب ميزان، وما هو الميزان؟ الكتاب والسنة والآثار والإجماع، هذا هو الميزان، وبناء عليه يحكم على الطوائف والأفراد. وهنا مشكلة في الحقيقة أنا أعانيها كثيرا عند بعض من يسألني عن فرقة التبليغ أو عن فرقة الإخوان مثلا، يقول لي ما حالهم، ويكون قد أتاني وفيه نوع تحمس وميول عاطفي لهم. والمشكلة في مثل هؤلاء أن ترى بعضهم قد كبر في سنه، بل بعضهم قد يكون قد شاخ، ومع ذلك لم يقرأ في حياته كلها رسالة واحدة في الاعتقاد. فهذا أحرى لي أن أقول لا جزاك الله خيرا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله لرجل شاخ في السن لم يسمع الحديث، قال لا جزاك الله خيرا، شبت على ماذا؟ على ماذا إن لم يكن على الحديث؟ نعم. فهؤلاء كيف أوصل لهم الحكم المبني على أصول وهو يجهل الأصول؟ يعني حكمنا على الفرقة أنها مبتدعة أو على المعين بأنه سني أو مخالف ينبني على ماذا؟ على أصول. طيب الذي لا يعرف الأصول كيف سوف يقبل الحكم، خاصة إذا كان هناك ميول عاطفي إلى هذا المعين أو إلى هذه الفرقة؟ فابتداء نصيحتي لكل من يسمع ولكم ولغيركم، لا تحكم على معين قبل أن تضبط الميزان، لا تحكم من نفسك على معين قبل أن تضبط الميزان. والميزان ما سبق ذكره، الميزان ما سبق ذكره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في الحديث الآن في الذكر، فقال هي الجماعة، وقال في الرواية الأخرى التي تعد رواية تفسيرية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ما كنت مثل من كان لما قيل له من الجماعة، قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من أخرج هذا الحديث يا باية؟ أخرجه الترمذي وغيره، وقد قال عنه الترمذي رحمة الله عليه حسن غريب. نعم. فمن كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو من أهل السنة، ومن خالفه ولو في أصل من أصول السنة فليس من أهل السنة، وهذا إجماع أهل العلم قاطبة، كما قال البربهاري رحمة الله عليه ناقلا اتفاق أهل القرون الأربعة، ولا تشهد لرجل أنه سني حتى تستكمل فيه خصال السنة كلها. فالأمر كما قال سليمان بن حرب رحمة الله عليه لا تعتد من خالف السنة قيد شعره فلا تعتدن به. فمن خالف السنة ولو في أصل، أنا أتكلم عن أصول، ما أتكلم عن مسائل اجتهادية ولا عن مسائل الفروع ولا عن المسائل التي قد يضعف الخلاف فيها، لكن أتكلم عن أصول. من خالف أصلا واحدا من أصول السنة فليس من أهل السنة، يحكم عليه بما يستحق. فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان، قال الإيمان قول بلا عمل، هذا ليس من أهل السنة باتفاق أهل السنة، وهذه مسألة واحدة لكنها من مسائل الأصول. فالعبرة ليس بالعدد، العبرة في حقيقة الخلاف. فقد نختلف في عشرات المسائل ونبقى إخوانا. عشرات المسائل ماذا؟ اجتهادية. أنا أرى وضع اليدين فوق السرة، أنت تراه تحت السرة. أنا أرى وضع رفع اليدين إلى المنكب، أنت تراه إلى شحمة الأذن. عشرات المسائل اجتهادية نختلف ونبقى إخوانا. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الفروع، لكنهم لم يختلفوا في الاعتقاد، كانوا على عقيدة واحدة رضي الله عنهم. ولم يدخل أحد منهم لا في بدعة إرجاء ولا في بدعة قدر ولا ولا ولا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن نسب إليهم شيئا من هذا، من نسب إليهم بدعة الإرجاء أو غير الإرجاء، فقد افترى وقد لمزهم بما لم يقع البت منهم، بل كانوا على السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فالحاصل أصول السنة مذكورة في كتب الاعتقاد، فحتى تعرف اعتقاد أهل السنة وبالتالي ينضبط عندك الميزان فتستطيع أن تحكم على الفرقة أو على المعين، لابد أن تضبط كتب الاعتقاد. فلما يأتينا رجل لم يقرأ كتب الاعتقاد يقول ما حال الفرقة الفلانية، لماذا هي كذا، هذا في الحقيقة لا ينبغي الخوض معه في مثل هذا ابتداء. يقال له اعتزل هؤلاء واقرأ كتب الاعتقاد، اعرف اعتقادك يا أخي، أنت قد تموت الآن تلقى الله عز وجل بأي اعتقاد؟ تلقاه بماذا؟ عقيدة الجهمية؟ الله في كل مكان؟ أو تلقاه على عقيدة الإرجاء؟ ربنا رب قلوب؟ على أي اعتقاد تلقاه؟ تلقاه أنت تشرك بالله؟ يا محمد؟ يا حسين؟ يا علي؟ أم تلقاه على التوحيد والسنة؟ أنت ابتداء اعرف عقيدتك، اعرف عقيدتك، اعتزل هؤلاء. ومتى ما عرف المرء عقيدته بإذن الله، بإذن الله يا إخواني، وأنا أقسم على ذلك غير حانث إن شاء الله، لن يستريب في حال هؤلاء متى ما عرف اعتقاد أهل السنة، فإن الحق بين عليه نور كما قال معاذ رضي الله عنه، واعرف الحق تعرف الرجال كما قال علي رضي الله عنه. إذا عرفت أن هذا هو الحق، هذا هو التوحيد، هذه هي السنة، سوف تعرف أن هذا هو دين المشركين الذي عليه الرافضة أو غيرهم، وسوف تعرف أن هذه بدعة وضلالة التي عليها حال الفرق العصرية الحديثة كلها، سوف يستبين له الأمر. لكن اعرف اعتقادك، اعرف اعتقادك ابتداء. نعم. طيب كيف نحكم على فرقة إن ضبطنا الميزان؟ ضبطنا الميزان، عرفنا اعتقاد أهل السنة، عرفنا فرقنا بين مسائل أصول وفروع. يعني مصيبة من يخوض في مسائل التبديع وهو ما يعرف الفرق بين أصول وفروع. يعني حتى تحكم على الرجل بالمخالفة أو الموافقة تنظر في أقواله أو أخلاطه أو مخالفاته في أي جانب وتحكم عليه بما يستحق. الذي لا يعرف الفرق بين الأصول والفروع كيف سوف يحكم؟ كيف سوف ينضبط حكمه؟ فنقول، نرجع ونقول، إذا ضبط عنده الميزان كيف يحكم على هذه الفرقة أو غيرها من الفرق؟ يحكم عليها على أحد أربعة أمور، أو باجتماع الأمور الأربعة يكون الأمر أقوى وأظهر، لكن بأحد هذه الأربعة يحكم على هذه الفرقة. ونحن لما نتكلم على فرقة لا يقولن قائل لا لا لا لا ما تذكره كذب عن هذه الفرقة. لماذا؟ لأني رأيت أحدهم فكان يقول بخلاف قولك. من هذا الذي هو من أحدهم؟ فلان رجل من عامتهم. هذا حمق، هذا حمق يا إخواني. أقوال عامة هؤلاء لا نحتاجها. إذا عرفت اعتقاد مؤسس الفرقة أو أقوال رؤوس الفرقة أو تطبيقهم العملي للدعوة والاعتقاد المعروف عنهم، ولا يشترط تطبيق كل فرد منهم، إذا اشتهر عنهم تطبيق معين في الدعوة في العمل في الاعتقاد هذا يحكم عليهم بمقتضى، أو كما قلت حال رأسهم أو حال الذي أسسهم أو حال رؤوسهم وعلمائهم الكبار، أو أن ترجع إلى مصادرهم في الدين، إلى الكتب التي يدرسونها يقرؤونها يحثون الناس عليها. فمن أراد أن يحكم على فرقة بأحد هذه الأمور الأربعة وبما تقتضيه أحد هذه الأمور الأربعة فقد عدل ما دام حكمه منضبطا بالكتاب والسنة والآثار. فكيف إذا اجتمعت الأمور الأربعة كما هو حاصل في فرقة التبليغ؟ سوف أتكلم عن فرقة التبليغ من هذه الأمور الأربعة، من جهة حال المؤسس، ومن جهة حال رؤوس هذه الطائفة، ومن جهة حال تطبيقهم العملي للدعوة، ومن جهة حال الكتب التي يقرؤونها ويحيلون الناس إليها ويمدحونها ويثنون عليها. فلو جاءني آت وقال لا لا لا هذا القول لا يقول به فلان، يقول له اسكت تعلم ثم تكلم. أسألكم سؤال، لو رأينا رجلا الآن مسلما يسرق هل يجوز نقول الإسلام يحض على السرقة؟ أبدا أبدا، هذا وغيره لا يحسب. كذلك أنا أذكرها بجهة مقابلة، يعني لو رأيت رجلا من فرقة التبليغ أو من غيرهم، وأذكر مثالا واقعيا، سمعت رجلا يقول التبليغيون يقولون بالاستنجاء من إخراج الريح، وهذا قول محدث يعني، فقيل له أين هذا؟ قال فلان التبليغي الذي في مسجدنا يقول بذلك، إذا أخرجت ريحا عليك أن تستنجي. هذا ظلم، هذا ظلم. لماذا؟ من فلان؟ يعني أذكر لي شيئا إما في كتبه المعتمدة أو أحد علمائهم المشاهير، لكن فلان هكذا. وكذلك الحكم على أهل السنة، يعني يوجد بعض سفهاء أهل السنة يفعلون أفعالا خاطئة أو يقولون أقوالا مغلوطة، لا ينسب هذا إلى أهل السنة. بل يوجد أناس لا أقول أنهم من سفهاء أهل السنة، لكن من ضعفاء الرأي من أهل السنة، قالوا قولا غلطا، ما ينسب هذا إلى أهل السنة، كما يفعل بعض المرجئة اليوم. بعض المرجئة اليوم جاء يقول الفرقة الفلانية، يقصد أهل السنة، يمدحون ويثنون على داعش، وأئمة الفرقة الفلانية، يقصد أهل السنة، يثنون ويدعمون داعشة. ثم ذكر مثالا على رجل لا يعرف بكتاب ولا ببحث ولا بدعوة مشهورة من يعني من شباب أهل السنة ومن من إخواننا من أهل السنة. على أي أساس تنسب قول إلى طائفة كبيرة من الناس بناء على قول هذا الرجل، بناء على قول هذا الرجل؟ هذا ليس من الإنصاف البتة. نعم، المقصود فرقة التبليغ إن شاء الله تعالى سوف يكون الحكم عليهم مأخوذا من هذه الأمور الأربعة، وأنا قلت لو كان من أحد هذه الأمور الأربعة لكان كافيا، لكن سوف أذكر لكم حالهم من هذه الأمور الأربعة. فلنأتي ابتداء إلى حال مؤسس الفرقة. فالتبليغ هي فرقة، يعني لا أحد ينكر يقول أنه لا، إيش التبليغ، التبليغ من المسلمين، لا فرقة بينهم، لا لا لا، غلط. هم يعترفون أنهم فرقة، وأن لهم أصول، وأن لهم ضوابط، وأن لهم طرق في الدعوة تميزهم عن غيرهم. فإنكار وجود فرقة اسمها التبليغ جهل أو جنون متعصب أو جهل عدم معرفة متكلم. طيب، مؤسس هذه الفرقة رجل اسمه محمد إلياس الكندهلوي. الكندهلوي رجل هندي، ولد سنة 300,000 وهلك سنة 64,300,000. هذا الرجل من الديوبندية الجشتية. وما هم الديوبندية؟ الديوبندية هم فرقة من الفرق نسبة إلى ديوبند، منطقة في الهند، وأنشئت لهم جامعة هكذا الديوبندية، والجامعة قائمة على المذهب الماتوريدي. ما هو المذهب الماتوريدي؟ ليس في السماء شيء، إنكار علو الله سبحانه وتعالى، وإنكار الصفات، والإرجاء، والضلالات العديدة، والتصوف. وهو جشتي. الجشتي نسبة إلى منطقة في شمال أفغانستان اسمها جشتة. وقد خرج رجل فلان اسمه فلان الجشتي، نسيت اسمه، هذا الرجل من أهل القرن السابع، وكان صاحب طريقة صوفية، فسمى الطريقة نسبة إلى يعني منطقته طريقة الجشتية. فهذا الرجل جشتي من حيث السلوك، متصوف يعني، ومن حيث الاعتقاد ديوبندي، فقد تتلمذ على كبار مشايخ الديوبندية، وطلابه من كبار علماء الديوبندية. فالرجل ديوبندي، وقلنا ديوبندي تساوي ما تريدي في الأصول وحنفي في الفروع. طيب نعم، هذا الرجل من شيوخه؟ من طلابه؟ يعني بعض السلف قد قال من ثمارهم تعرفونها، انظر شيوخه، انظر طلابه، انظر أقواله، انظر فعاله، سوف تعرفه. تتلمذ على عدة شيوخ، من أشهرهم الكنكوهي، وهذا الكنكوهي شيخ طريقة، وقد بايعه على أحد الطرق الصوفية. هذا من أين؟ من رأسي؟ لا والله ليس من رأسي، هذا ذكره المكنى بأبي الحسن الندوي في كتاب له باسم الداعي الشهير محمد إلياس. هذا من طلابه الندوي، ومن كبار دعاة الديوبندية التبليغية الصوفية، وقد ألف كتبا في مدح محمد إلياس، وألف كتابا كبيرا في الترجمة لمحمد إلياس. قال أن هذا الكنكوهي قد بايعه على الطريقة الصوفية. ومن شيوخه أيضا السهرنفوري، والسهرنفوري هذا أيضا ديوبندي، بل من كبار أئمة الديوبندية، من كبار أئمة الديوبندية. وكذلك من شيوخه محمود حسن، وهذا أيضا من كبار علماء، من كبار علماء الديوبندية. طيب، من طلابه؟ قد يقول قائل لماذا تذكر هذا؟ اذكر لنا قولا له من شريط، من كتاب، من شيء مثبت، من رسالة. فأقول سوف أذكر إن شاء الله سوف أذكر أقواله المثبتة عليه. لكن هذا الرجل هذا الرجل صاحب مكر وخبث، وسوف يأتي بيان ذلك، وأن هذا المكر والخبث كان منهجا لهذه الفرقة. المكر والخبث في إظهار العقائد منهج لهذه الفرقة. طيب، هذا الرجل بارك الله فيكم له عدة طلاب، من أكبر طلابه محمد يوسف الكندهلوي، ومحمد زكريا الكندهلوي، والمكنى بأبي الحسن الندوي، وسوف تأتي أقوال هؤلاء ويستبين اعتقاد هؤلاء، وهؤلاء كلهم ديوبندية. فماذا يكون؟ رجل شيوخ ديوبندية وتلاميذه ديوبندية، يكون سنيا أثرية؟ لا والله، معاذ الله، معاذ الله. طيب، هذا الرجل كان صوفيا هالكا، كان صوفيا هالكا مغرقا في الخرافة، وأصل فكرة تأسيس هذه الجماعة مبني على اعتقاد من اعتقادات الصوفية. إيش اعتقادات الصوفية؟ من اعتقادات الصوفية حدثني قلبي عن ربي، ومن اعتقادات الصوفية رأيت في المنام فيكون تشريعا عام، رأيت في المنام كذا وكذا، يستيقظ حلال أو حرام بناء على ماذا؟ أنا رأيت. هذا الرجل يقول كما في كتاب ملفوظات محمد إلياس لمحمد منظور النعمان، يقول انكشفت علي هذه الطريقة، لاحظوا انكشفت، اصطلاح صوفي كشوفات، انكشفت علي هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي في المنام. تفسير الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس يعني تخرجون 40 يوما في العمر، 3 أيام في الشهر، هذا المستحب 3 أيام في الشهر، 4 شهور في العمر، 40 في السنة. نعم، 40 في السنة، أحسنت، و4 شهور في العمر. طيب، هذه الطريقة بهذه الصفة بهذه الأية، هذه ألقيت في روعه وأمر بها، وأمر بها تدل على ماذا؟ على وجود آمر. طيب، ووجود آمر يدل على وجود وحي، ليس كذلك؟ وهذا هو قد صرح به، يقول كما في كتاب مولانا إلياس أورانكي ديني دعوة، هذا كتاب في اللغة الهندية أظن أو الأفغانية، لهذا بارك الله فيكم الندوي، الندوي يقول نقلا عن إلياس، يعني إلياس يقول أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة، أمرت. ويقول أيضا إلياس كما في كتاب تبليغي تحريك ابتداء أسكي بيانادي أصول، أيضا للرجل من القوم من جنسهم، قال أنا لم أضع ضوابط هذه الجماعة من قلبي ولا بإرادتي، بل أعطيتها وأمرت بالعمل طبقا لها، أمرت بالعمل طبقا لها. ويقول أيضا المكنى بأبي الحسن الندوي كما في كتاب مولانا محمد إلياس، يقول إن الله كشف له عن هذا العلم وألقاه في قلبي بقوة. والله لو لم يكن شيء على هذه الفرقة إلا هذه المسألة لكانت كافية. منهج يؤخذ من الأحلام. طبعا هذا فيه من الضلال الشيء الكثير. كيف تفسر آية في كتاب الله لا بناء على الرأي؟ السلف كانوا يشتدون على من يتكلم بالرأي، بناء على حلم، بناء على حلم. كيف تفسر آية، كيف تجرؤ على الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى بناء على الأحلام؟ قد ذكر غير واحد من المتأخرين أن من فسر القرآن الكريم بغير قول الصحابة والتابعين فقد ألحد في آيات الله، فقد إيش؟ ألحد في آيات الله. هذا من أين هذا التفسير؟ في كتب أهل العلم، في المتقدمين المتأخرين، في الدنيا كلها، أين تفسير كنتم خير أمة أخرجت للناس طريقة دعوة التبليغ هذه؟ هذا إحداث عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لوحدها من أعطاها حقها علم أن هذه الفرقة فرقة ضالة، فرقة أصل الدعوة عندهم مبني على حلم، مبني على إحداث وابتداع. ماذا يكون حالهم؟ لا يأتيني آتي كما يفعل بعض الجهلة من العامة، يعني كلمت بعض الجهلة قلت لهم كذا كذا كذا، قال لي لا لا هذا لا شيء فيه، تأخذ تشريع من أحلام، قال هذا لا شيء فيه. كيف؟ قال عبد الله بن زيد الأذان من حلم، من حلم. وهذه المصيبة، هذا لو كان عنده أصول سنة يتفوه بهذا الكلام؟ لا، جاهل، هذا جاهل، وقد لبس عليه الشيطان فقال أنا أخرج معهم أستفيد أطيع الله كذا كذا كذا، فيأتي بمثل هذا الكلام. هل عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم حينما رأوا تلك الرؤية، ولا أقول الحلم، ذهبوا وأذنوا مباشرة أن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا وأذنوا. طيب من أقر محمد إلياس؟ الجواب كشوفات، كشوفات. نسأل الله العافية من الخذلان. محمد إياس أكثر من هذا، يقول كما في كتاب سيرة محمد يوسف، وهذا الكتاب قد قدم له الندوي وقال قرأته كلمة كلمة وحرفا حرفا، كتبه رئيس تحرير مجلة سوف أذكره إن شاء الله بعد قليل، لترجمة محمد يوسف. ومحمد يوسف هذا هو ولد محمد إلياس. طيب، فنقل عن محمد إلياس أنه قال أنا أبايع على هذه الطرق، وكان يبايع على الطرق الصوفية الأربعة المشهورة، الجشتية والنقشبندية والسهرة وردية وطريقة رابعة، كان يبايع أصحابه على هذه الطرق الأربعة. اللاهوتية جديدة. كان يبايع على هذه الطرق الأربعة. يقول أنا أجيزها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أعطاه إذن ليجيز ويبايع بهذه الطرق الأربعة. طيب كيف يعطيه إذن؟ الجواب سهل، جاءه يقظة كما يقولون هم، يعني قد نص غير واحد من علمائهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهم يقظة، يقظة ويكلمهم ويحدثهم. نعم. أيضا قد صنف بعض أصحاب وكبار أئمة التبليغ، صنف وكتب دفاعا عن البيعة على الطرق الصوفية الأربعة وغيرها، وقال لو قال قائل أن هذه بدعة لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم فكيف تبايعون وهذا الأمر لم يكن موجودا، قال فنقول أن الصحابة لم يبايعوا لأن لا حاجة لهم بذلك، فبركة النبي صلى الله عليه وسلم تكفيهم، أما نحن لا بركة عندنا من شخص معين فنحن نحتاج إلى هذه الطرق حتى نصل إلى الله، حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، من أقوال محمد إلياس أيضا، طيب أوقفه، سامحت الله. طيب، من أقوال محمد إلياس أيضا كما في كتاب ملفوظات محمد إلياس، قال قصيدة البردة عندنا من المقرر قراءته على العلماء، وسوف يأتي الكلام عن قصيدة البردة. من أقوال محمد إلياس أيضا في كتاب مكاتبات محمد إلياس، قوله إذا لم يكن الله يرد أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حتى للأنبياء وإن بذلوا جهودهم، وإذا أراد الله شيئا أن يكون من أمثالكم الضعفاء بالعمل كان الذي لم يستطع الأنبياء عليه. يقول لأصحابه الله إذا سبحانه وتعالى أراد توفيقكم سوف يوفقكم إلى عمل وإن لم يقم به الأنبياء. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ومن فضل رجلا وليا كان صديقا كان أو غير ذلك على نبي فقد كفر، فقد قال الله سبحانه وتعالى وكلا فضلنا على العالمين، كل الأنبياء فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين. وهذا الأمر ليس بجديد أو مستغرب على المتصوفة، فقد صنف ذاك الترمذي الملقب بالحكيم، وهذا اللقب لا ينبغي أن يطلق عليه، صاحب كتاب النوادر وكذا معروف، رجل معروف، صنف كتابا في تفضيل الأولياء على الأنبياء. وذاك ابن عربي المشهور بالزندقة والكفر يقول أن خاتم الأولياء أفضل من الأنبياء، وأظن أنه استثنى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. المقصود هذا القول هو قول هؤلاء الزنادقة، فلا يستخدم صدوره من رجل جشتي ديوبندي، نسأل الله العافية من الخذلان. طيب، هذا حال من؟ هذا محال مؤسس فرقة، وهذه هي مبدأ تكوين هذه الفرقة. ننتقل إلى رجل آخر من مشاهير هذه الفرقة، وهو الرجل الثاني في فرقة التبليغ. الرجل الأول محمد إلياس، الثاني أمير التبليغ في العالم الثاني محمد يوسف ابن محمد الياس الكندهلوي. هذا الرجل رجل جاهل غاية الجهل في التوحيد. قد كتب رئيس تحرير مجلة رضوان الشهرية في الهند كتابا في الترجمة، نعم، اسمه سيرة محمد يوسف، ترجمة لمحمد يوسف. وقد قدم لهذا الكتاب كما ذكرت آنفا الندوي، وقال: أنا قبلت المسؤولية أن أساعد السيد محمد الثاني الحسني وأوجه إليه التوجيهات الكاملة الحاصلة من تجربتي، وأقرأ ما يكتبه لفظا لفظا وكلمة كلمة، وبهذه الطريقة أساهم في تأليف هذا الكتاب. طيب، إيش جاء في هذا الكتاب؟ جاء في هذا الكتاب الذي ذكره عن محمد يوسف أن محمد يوسف هذا يقول: يعامل الله محمد زكريا معاملة خاصة. الله سبحانه وتعالى يعامل محمد زكريا، وهذا أحد أئمة التبليغ، معاملة خاصة، بحيث كل شيخ ومربي طرأ عليه الموت يودع الشيخ خلفائه ومسترشديه، وهؤلاء يرفعون إلى الشيخ زكريا من إشارة غيبية أو لكون ثقة شيخه ومربيه على الشيخ زكريا واعتمادهم عليه على محمد زكريا، فيجعلون أمور تكميلهم وتربيتهم وهدايتهم ومشورتهم في أيدي الشيخ محمد زكريا. فالذي يهدي المؤمنين زعموا ليس هو الله سبحانه وتعالى فقط، محمد زكريا يهدي ويتصرف وجميع الشؤون والأمور ترجع إلى هذا الرجل. هذا الكلام شرك أكبر، هذا الكلام شرك أكبر. يقول تويجد رحمه الله كما في القول البليغ بعد أن ذكر مقدمة الندوي لما قال: أنا قرأت هذا الكتاب كلمة كلمة، قال: انتهى كلام الندوي وقد أقر ما ذكره محمد يوسف من الشرك الأكبر الذي وقع من الشيخ زكريا، وهذا مبلغ علمه، فلينتبه المفتونون بأبي الحسن الندوي لما وقع منه من إقرار بالشرك الأكبر الذي ذكر في قصة زكريا مع مرشد الندوي، وما ذكره عن نفسه أنه يقول بالطرق الأربعة، فليراجعها المفتونون بالندوي ليعرفوا حقيقة أمره، وأنهم من المفلسين غاية الإفلاس من علم التوحيد والسنة. هذا هو محمد الندوي، وقبله وهو المقصود هذا هو محمد يوسف، هذا محمد يوسف الكندهلوي. طيب، الرجل الثالث في فرقة التبليغ، أمير التبليغ في العالم بعد محمد يوسف، محمد زكريا الكندهلوي، وهو صاحب كتاب تبليغي نصاب، لا تبليغي نصاب، نصاب تبليغي نصاب، والمقصود منهج التبليغ، تبليغ النصاب يعني هذا منهج التبليغ. هذا الرجل قد صنف في الدفاع عن الطرق الصوفية الأربع التي أشرت إليكم إلى قوله قبل قليل، قال: إن قال قائل أن هذه بدعة لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم فنجيب بكذا وكذا وكذا. هذا الرجل يقول كما في كتابه صقالة القلوب: على المريد، لاحظ اصطلاحات الصوفية، على المريد أن يتابع شيخه في جميع أقواله وأفعاله، شيخه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخه في جميع أقواله وأفعاله، ويعد اتباعه فرضا ولا ينحرف عنه البتة ولا يعترض عليه في حال من الأحوال. هذا هو بعينه كلام الصوفية، المريد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله ومقلبه. هذا كلام محمد زكريا الكندهلوي، وقد سبق الذكر أن هذا الرجل من كبار الديوبندية أيضا. يقول أيضا في كتابه فضائل الحج: من أكابرنا الحافظ محمد يوسف التهانوي. إيش بو التهانوي هذا؟ يقول: كان معروفا بتصرفه في الكون. هذا محمد يوسف التهانوي كان معروف أنه يتصرف في الكون، وتعاويذه وتمائمه ومعروف يعني بتعاويذه وتمائمه السريعة التأثير، سريعة التأثير. هذا من يقوله؟ هذا يقوله محمد زكريا الكاندهلوي، وهذا هو صاحب كتاب تبليغي نصاب، وسوف يأتي الكلام عن هذا عن هذا الكتاب. طيب، من أئمة التبليغ أيضا حسين بن أحمد الديوبندي، وحسين بن أحمد هذا قد ألف كتابا اسمه الشهاب الثاقب، ثقب الله رأسه في قبره، ألف كتابا اسمه الشهاب الثاقب. ماذا في هذا الكتاب؟ يقول في هذا الكتاب: اعلموا أن محمد بن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب شيخ الدعوة، ظهر أمره في أوائل القرن الثالث عشر في نجد، وكان له عقائد فاسدة، انظر معاداة أهل التوحيد ونظريات باطلة، فلذلك قتل وقاتل أهل السنة. والله محمد بن عبد الوهاب لم يقاتل إلا المشركين، ما قاتل إلا المشركين، فانظر كيف يسمي هذا الرجل الضال، يسمي عباد القبور بأهل السنة. يقول: وكانت له عقائد فاسدة، نعم، وأجبرهم أن يطعنوا بعقائده ونظرياته، وكان يستحل نهب أموالهم ويظن في قتلهم أجرا وثوابا، سيما أهل الحجاز، فإنه آذاهم أشد الإذاء، وكان يسب السلف الصالح، كذاب فاجر وربي، كذاب فاجر وربي، وكان يسب السلف الصالح، إلى آخر الكلام الذي ذكره. وأيضا ذكر في هذا الكتاب ذكر قوله: إنا نتوسل بالأنبياء بل برجال شجرة التصوف كالجشتية والنقشبندية وما سواهما من مشايخ السلاسل. طيب، يتوسل بمشايخ السلاسل، نعم. أيضا من كلامه في هذا الكتاب قوله: الوهابية الخبيثة، يقصد من يتكلم في التوحيد ومن يحرم الشرك، هذا يسمونه وهابيا. يقول: الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وقراءة دلائل الخيرات وقصيدة البرأة والقصيدة الهمزية وجعلها وردا أمر قبيح جدا، كذاب أفاك مفتري دجال ضال كافر مرتد. من يقول هذا القول؟ كذاب وربي كذاب. من يحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كونه يرى من الأوراد دلائل الخيرات وقصيدة البردة فهذا دليل على ردته وعلى شركه وعلى كفره. هذا من؟ هذا ليس رجلا من عامة التبليغ، هذا من كبار علماء التبليغ، هذا من كبار علماء التبليغ. طيب، ما حال قصيدة البردة وما حال هذه الكتب التي يتباكى عليها هذا الدجال؟ كتاب دلائل الخيرات الذي يتباكى عليه هذا الدجال، وقد سئل أحد أئمة التبليغ واسمه السهرنفوري، قد ذكرناه قبل قليل، سئل عن كتاب دلائل الخيرات فقال: يستحب عندنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أرجى الطاعات وأحب المندوبات، سواء كان ذلك بقراءة الدلائل، يعني دلائل الخيرات والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أو بغيرها. وكان شيخنا العلامة الكنكوهي، هذا أيضا من شيوخ محمد إلياس، يقرأ الدلائل، وكذلك المشايخ الآخرون من سادتنا، إلى آخر كلامه. فهذا حال سادته، كانوا يقرؤون الدلائل ويوصون بها، وشيوخهم كانوا يفعلون ذلك. هذا الدلائل فيه شرك لم يقع فيه أبو لهب ولا أبو جهل. يقول صاحب الدلائل، يقول من بين كلامه: يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى الله، فاشفع لنا عند الله المولى العظيم، يا نعم الرسول الطاهر. هذا هو الشرك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى لأجله الكتب وأرسل الرسل حتى يحاربوا هذا الشرك، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظيفة ومهمة كل الرسل محاربة الشرك، وهذا عين الشرك الذي حاربه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال عبادتي، فدل على أن الدعاء هو عبادة، بل هو مخ العبادة، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجاهل المشرك انظروا ماذا يقول. أيضا جاء في هذا الكتاب قول مؤلفه: يا ربي بمحمد، هذا التوسل المبتدع، يا ربي بمحمد، ثم ذكر أسماء: وبعبدك النعمان، يعني أبا حنيفة، وثم ذكر أسماء وقال: بشيخنا وملاذنا البكري. قد كتب الدويش، شيخ الدويش عبد الله الدويش رحمه الله تعالى، رسالة سماها الألفاظ الموضحات في الأخطاء في دلائل الخيرات، قال عند هذا الكلام: كلامه هذا شرك أكبر، وقال أيضا في دلائل الخيرات: يا ربي بمحمد وبفلان وفلان وبملاذنا الليثي بحر عطائه عم البرية. هذا شيخه الليثي. يقول الدويش: في هذا من الشرك بالربوبية ما لا يخفى. والله أبو جهل كان يستحي أن يقول مثل هذا الكلام، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأهل الجاهلية أبو جهل وأبو لهب ما كانوا ينكرون مثل هذه الأمور في الربوبية، لكنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في العبادة. فكيف من أشرك في العبادة وفي الربوبية؟ هذا ماذا؟ هذا كتاب دلائل الخيرات الذي يتباكى عليه هذا الجهول الضال. طيب، كتاب تبليغ إنصاب، هذا الذي هو ورد معروف عندهم، والذي ألفه ثالث رجل في الفرقة، يعني محمد زكريا الكندهنوي، والذي أثنى عليه هؤلاء. ماذا في هذا الكتاب؟ يقول مصنف في الكتاب: إن الحق سبحانه وتعالى منبع في الواقع لكل حسن وجمال. الله سبحانه وتعالى منبع لكل حسن وجمال، والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. لا يوجد في الكون جمال سواه. هذه عقيدة وحدة الوجود، هذه عقيدة وحدة الوجود، الذين يقولون أن كل ما في الكون هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو عين المخلوقات وعين الموجودات. لا وجود إلا واحد، لا وجود إلا واحد. وهذا الاعتقاد مشهور ومعروف ومنثور عند المتصوفة، حتى قال قائلهم: سبحان الله، سبحاني، ما أعظم شاني. وحتى قال قائلهم: ما في الجبة إلا الله. وحتى قال قائلهم: اسجد لي أو اسجد أنت تسجد لله. نعم، فاعتقاد وحدة الوجود معروف ومشهور عند الصوفية الهلكة. ومما في هذا الكتاب، الكتاب تبليغ نصاب، قوله: يا رسول الله أسألك الشفاعة، وهذا أيضا شرك أكبر. ومن ذلك أيضا من الضلالات التي في هذا الكتاب قول مؤلفه أن الكعبة تذهب وتزور بعض الصالحين، هذا كخرافات الرافضة، أن الكعبة تأتي وتطوف حول قبر الحسين، هذا من جنسه. وأيضا قوله بشد الرحال، وضلالات وبدع عديدة. طيب، من الكتب أيضا المعتمدة عند هذه الفرقة والتي ذكرها محمد إلياس أنها من أورادهم، القصيدة، قصيدة البردة. إيش قصيدة البردة؟ قصيدة البردة التي يقول مصنفها البصيري الدجال الكبير، يقول أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسه بردة هدية وعطاء له لكتابته لقصيدة البردة، لأجل هذا سميت بالبردة. يقول في قصيدته: فإن من جودك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، هذا من جود النبي، من للتبعيد، من جود النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من علمك علم اللوح والقلم، من علمك، يعني من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم ما في اللوح المحفوظ وعلم ما كتب به القلم. قد قال بعض مشايخ نجد وحق له: ماذا ترك لله؟ ماذا ترك هذا الدجال الكبير لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرته، الدنيا والآخرة، هذا من جوده، من عطائه، من كرمه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان علم اللوح والقلم من علمه، ماذا ترك لله سبحانه وتعالى؟ يقول أيضا في القصيدة استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضلالات عديدة. وهذه القصيدة يمدحها هؤلاء، ويعدونها من المراجع الكبيرة. أيضا من الكتب المعتمدة عند هذه الفرقة كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف، الذي سبق الكلام عنه. وهذا الكتاب مليء بالخرافات وبالقصص المكذوبة وبالأباطيل. وقد صدق الشيخ حمود التويجري لما قال في رسالته عن هذا الكتاب: من كتب الضلال والفتنة. هذا كتاب حياة الصحابة من كتب الضلال والفتنة. الكتاب الأخير، أنا ذكرت فقط خمس كتب مشهورة عند هذا الفقه، كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين هو كتاب ألفه النووي المعروف الأشعري، وجمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يفسر غريب الحديث، يذكر درجة الحديث صحة أو ضعف، يعني أحيانا هكذا. وهذا الكتاب أنا لا أتكلم عن محتواه، لأن عامته أو كله تقريبا كما قلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتناء المبالغ في هذا الكتاب وترك كتب أهل السنة أمر لا ينبغي، يعني الجمع في أحاديث الفضائل قد فعله غير واحد من أهل السنة، قد فعله التيمي رحمه الله، وقد فعله غيره، قد فعله غير واحد من المتأخرين، كالمنذري وغيره، وكتاب المنذري نافع قد فعله غير واحد من أئمة السنة في كتب، في كتب الصحاح وفي كتب المسانيد وفي كتب السنن. فإهمال هذه الكتب والعكوف على كتاب رجل متأخر معروف بأشعريته وتحرقه في التمشعر، كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام أنه كان يبدع من خالف المذهب الأشعري، أقصد النووي، الركون إلى هذا وترك كتب السنة أمر ما ينبغي. وانظروا ماذا بني على هذا، قد بني وجوده على هذا، بني أن وجد أناس من المرجئة العصريين ماذا يقولون؟ يقولون النووي من علماء السنة لا يجوز تبديعه، مع أن النووي ينفي علو الله سبحانه وتعالى ويقول بتكفير من يثبت العلو، التي أجمعت أهل الديانات وأجمعت الكتب السماوية كلها ولا نزاع بين العقلاء البت في إثباته، يعني علو الله سبحانه وتعالى. يقول من قال بالاتصال أو الانفصال فهذا ردة. إيش الانفصال؟ انفصال الله سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه، هذا اللي يقول به الانفصال، هذا ردة عند النووي. ومن قال لا إله إلا الله ساكن السماء، هذا أيضا من الردة عند النووي. فهو رجل أشعري جلد، وقد حكى الإجماع نقلا عن القاضي عياض، حكى الإجماع على أن قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء ليس على ظاهره، يحكي الإجماع بخلاف الإجماع، نسأل الله العافية. وهو في باب المعتقد مرجئ، وهو في باب السلوك متصوف، قد لبس خرقة الصوفية كما ذكر ذلك السخاوي في ترجمته للنووي. وأيضا هو في باب القدر جبري، رجل حوى من الضلالات شيء كثير. هذا الرجل قال غير واحد من المرجئة العصريين لا يجوز الكلام فيه ولا تبديعه. لماذا؟ قالوا لأن كتابه رياض الصالحين قد تلقته الناس بالقبول، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قبله، بالتالي لا يجوز تبديعه. هذا من آثار ماذا؟ الاعتناء بهذا الكتاب وإهمال كتب السنة، على أن هذا الكلام مغلوطا من أصله، هذا الكلام مغلوط من أصله، ولا أريد التوسع في هذا الجانب. فهذه هي الكتب التي يعتمدها هؤلاء في دعوتهم، وهذا هو حال مؤسس هذه الطائفة، وهذا هو حال أئمة ورؤوس هذه الطائفة. فإذا انتقلنا لنتكلم عن حال الطائفة من الجهة العملية، فأقول ولا أظن منصفا عالما بحالهم ينكر ما أقول البتة، هذه الطائفة لا اعتناء لها بالتوحيد، لا اعتناء لها بالتوحيد. ومن قال هذا فهو إما جاحد، فإما جاهل بحالها أو جاحد للحقائق. هذه الطائفة لا اعتناء لها بالتوحيد، ومن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحال دعوته علم أنه أول ما دعا الناس إلى التوحيد. وفي مكة طيلة 13 عاما إنما كان يدعو الناس إلى التوحيد وبعض مسائل الأحكام، بخلاف الحال في المدينة بعد الهجرة توسعت الأحكام ونزول الآيات في ذلك. نعم. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام حال إرساله الرسل إلى الناس ليدعونهم إلى ما ينجيهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، إلى أن، هذه رواية صحيح البخاري، إلى أن يوحد الله، فأول ما يدعى إليه التوحيد. وهؤلاء القوم لا عناية لهم بالتوحيد، بل لو تكلموا في التوحيد خلطوا، كما قال غير واحد من مشاهيرهم لا إله إلا الله يعني لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله. فما زادوا في تفسير الشهادة على ما أثبته المشركون، ما زادوا عليهم. وقد أجمع أهل اللغة قاطبة، وأجمع أهل التفسير قاطبة، وأجمع علماء اللغة قاطبة على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جهل بكلمة التوحيد الذي هم يعدونها، التي يعدها هؤلاء من الأصول الستة، هم لهم ستة أصول. أول الأصول الستة الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، هم يجهلون معناها فضلا عن تطبيقها والعمل بها. هل سمعتم يوما في حياتكم تبليغيا يشرح شرح السنة للبربهاري؟ ضحكتم لأن تعرفون هذا أمر مضحك، يعني تبليغي شرح السنة كيف؟ طيب السنة لحرب، طيب الإبانة لابن بطة، طيب الشريعة للأجري، طيب السنة للأكاعي، طيب كتاب التوحيد، طيب ثلاثة أصول، طيب القواعد الأربعة. سمعتم تبليغيا يشرح كتاب التوحيد؟ سمعتم تبليغيا يشرح هذه الكتب، كتب التوحيد؟ أبدا. فهذا القوم في منأى عن التوحيد، هؤلاء القوم في منأى عن التوحيد. طيب لو جئنا ونتكلم عن أحوالهم العملية أيضا، أعظم مسجد لهم في الهند ماذا فيه؟ أربع قبور، لا قبر واحد، أربع قبور. وهذا المسجد يذهب إليه حتى بعض التبليغ العرب وغيرهم، يذهبون ويقطعون المسافات وهو حتى يذهبوا إلى هذا المسجد ويشدوا الرحالة إليه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد. هذا حال إيش؟ هذا حالهم العملي. لو جئنا أيضا تكلمنا إلى حالهم العملي في الخروج والأفعال التي يفعلونها، هذه قد سبقت الإشارة إليها، وأن هذا من المحدثات. ولا يقولن قائل أن هذا من المصالح المرسلة. يعني بعض المتفيقها ممن تولى الدفاع عن التبليغ فترة من الزمان قال لا، تخصيصهم لأربعين يوما ونحو ذلك هذا من المصالح المرسلة. نقول لا، كذبت، بل هذا العدد مخصوص ومراد لذاته. قد أخرج أنا لأدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي الأمر قدرا أني أخرج أربعين يوما أو أخرج ثلاثة أيام في الشهر، فلا يكون هذا الفعل بدعة. لماذا؟ لأني أنا إبراهيم بن رجب فعلته فلا يكون بدعة، فإذا فعله تبليغي صار بدعة. لا، أنا أفعله لا قصد هذا العدد، لأني أؤمن أن الوحي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ ديني من أحلام. نعم، بينما التبليغيون قد خصوا هذا العدد وهم يريدون هذا العدد، وسبب التخصيص ما سبق ذكره. فهذه الطريقة في الدعوة بهذا التخصيص هو أمر مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. طيب، أسألكم سؤالا آخر. ونحن نرى التبليغ عندنا هنا في الكويت وخارج الكويت لهم انتشار واسع، فالسؤال بما رأيتموه منهم، هل رأيتم التبليغ يعادون أهل البدع أو يحذرون من أهل البدع أو يهجرون أهل البدع؟ أبدا. والذي يقول نعم أقول له هات لي مثالا واحدا، لا ترى هذا البتة. لماذا؟ لأن الكلام في هذا من الممنوعات. أبو عبد الله حفظه الله في مصر ناقش إبراهيم عزت أمير التبليغ في مصر. إبراهيم عزت لا تبليغ، ناقشه في مسألة إنكار المنكرات، قال لا، انظر ماذا قال هارون، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي، فحتى لا نفرق الجماعة ما نتكلم في مثل هذه الأمور. وهارون لم ينكر في مسألة التوحيد، يعني انظر ماذا يقرر، ماذا يريد أن يقرر هذا الضال المارق، انظروا ماذا يريد أن يقرر هذا الضال المارق. وقد رد عليه أبو عبد الله بجواب طويل تجدونه في حديث الافتراق، وقد طال المجلس ولا أريد إطالته، فأنا أقتضي بالقول. لا لا لا لا، هذا أصل عندهم وليس قول فرد منهم، لا، هذا أصل يسيرون عليه وهو عدم التعرض لهؤلاء. خالد بن عبد الرحمن المصري المعروف، أنا أقول مصري لا احتقارا لأنه مصري، لكن هو معروف بهذا، يعني حتى كان في بعض المواقع يكتب هكذا خالد بن عبد الرحمن المصري. خالد بن عبد الرحمن المصري كان من كبار دعاة التبليغ، وألف كتابا في أكثر من 200 صفحة في الدفاع عن فرقة التبليغ، وقد ذهب بنفسه إلى الهند والتقى بأمير التبليغ بالعالم في العالم نعام الحسن أو حسان، أمير التبليغ في العالم، التقى به وجلس معه وسألهم، سأل هذا أمير التبليغ في العالم وسأل أمير التبليغ في مصر، سأله عدة أسئلة. فمن الأسئلة التي سألها، ما موقفكم من الفرق المعاصرة؟ قال نحن لا نتكلم بأحد ولا شأن لنا بأحد، ونحن نمضي في طريقنا في الدعوة. هذا كلام أمير التبليغ في العالم، هذا كلام أمير التبليغ في العالم، ما يتكلمون في أحد، لا شأن لهم في أحد. طيب، قد يقول قال هذا أمر حسن، يعني الأمر المرء ينكب على شؤون نفسه، نقول لا، هذا باطل وضلال، هذا باطل وضلال. العالم فيه دعاة ضلال وفيه دعاة بدع، كيف يعرف الناس السنة من البدعة من غير أن يحذروا منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليكم بسنتي فقط، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم وإياكم. فلا يكفي أن تقول عليكم من غير أن تقول وإياكم، فلا بد أن تقول وإياكم. فالحاصل هذه طريقة محدثة، وهذه طريقة البدع كالإخوان وغيرهم، يقولون تعالوا فيما اتفقنا عليه ويعذروا بعضهم فيما اختلفنا فيه. لأجل هذا ترون في التبليغ كل الفرق الحديثة، يعني قد تجد إخوانيا مع التبليغ، قد تجد سروريا مع التبليغ، قد تجد قطبيا مع التبليغ، كل شيء تريدها تجده مع التبليغ. لماذا؟ جمع ولا ولا تشتت، كتل كتل فقط، كثر كثر. نعم، فهذه طريقة وهذا منهاج يسير عليه التبليغيون في أصوله من مكرهم وخبثهم، وهذا ما أشرت إليه في بادئ الكلام، عدم تأليفهم تأليفا مستقلا مشهورا بينهم في مسائل الاعتقاد. وسموا لي كتابا، أنا قد لا أعلم، سموا لي كتابا. تعرفون تبليغيا من مشاهيرهم ألف كتابا واحدا في الاعتقاد؟ تعرفون لماذا؟ لماذا لا يوجد مشاكل في الاعتقاد عند الناس؟ الناس كلهم على توحيد وسنة، ما شاء الله في الجنة نحن إذا الناس كلهم على توحيد وسنة، هذا حالة الجنة، كلهم على حال طيب أو من طيب. إذن لماذا؟ كما ينكشف لما سبق ذكره، هم دشتية ديوبندية، هم ضلال، وكثير من هذا الاعتقاد عامة الناس ينفر منه. تأتي تقول لرجل اذهب عند قبر فلان وقل قد جاءك الكلب الهندي. حتى التويجري رحمه الله جاء في هذا الموضع ووضع بين فاصلتين يتكلم عن نفسه، قال قد جاءك الكلب الهندي يقول كذا كذا كذا ذليلا ما إلى آخر الكلام الذي ذكره. يعني هذه الهراءات ينفر منها عامة الناس، ينفر منها عامة الناس. طبعا الكلام عن الكلاب ليس بمستغرب عند الصوفية، هم يذكرون من تهذيب النفس أن ينام المرء ليلة أو ليلتان مع الكلاب في المزابل حتى أن يتعلم التواضع، وما أعرف إيش الشخصية التي تبنى في النوم مع الكلاب، لكن هم هكذا يبنون الشخصية يعني. طيب، فالحاصل الحاصل التبليغ من نظر في تطبيقهم العملي للدعوة لم يشك لحظة في كونهم أناسا مبتدعين مخالفين ضالين عن منهاج السلف الأكرمين، ومن نظر في حال رؤوسهم لم يشك في ذلك، ومن نظر في حال الكتب التي يوصون بها ويحيلون الناس إليها لم يشك في ذلك. فماذا يكون حكمهم؟ والله لا يكون حكمهم إلا أنهم زنادقة، ومن شاء فليرضى ومن شاء فليسقط. فالله ورسوله أحق أن يرضوه، التبليغ زنادقة لا شك ولا مرية. الذي يشك في كفر دعاة وحدة الوجود أو دعاة الشرك والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، هذا فليراجع إسلامه. الذي يشك في كفر هؤلاء، يقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، العروة الوثقى لا إله إلا الله، كما قال سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما رحمة الله عليهم من السلف. فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني استمسك بلا إله الله الذي يوصله إلى الجنة، كما قال معاذ رضي الله عنه. من الذي يستمسك بلا إله الله؟ الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كيف يكفر بالطاغوت؟ يعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويعتقد كفر العابدين لغير الله سبحانه وتعالى، ويعاديهم ويبغضهم. وهذه ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه دعوة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه السلام هي ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ من دون الله أتتخذ أصناما آلهة إني أراك، يقول لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، أنت في ضلال، يقول لي لأبيه براءة من الشرك ومن المشركين. هذا ملة إبراهيم، من لم يحققها فلم يعرف التوحيد، لم يعرف الإسلام، لم يعرف الإسلام. فمن شك في كفر هؤلاء هذا لم يكفر بالطاغوت. طيب، قد يقول قائل، قد يقول قائل من هؤلاء من لا يعرف أقوال أئمة ورؤوس هذه الفرقة، فعلى أي أساس نكفره؟ فيجاب أننا نتكلم عن هذه الفرقة على وجه العموم، نقول هذه الطائفة وهذه الفرقة زنديقية، ولما نأتي نتكلم عن أعيانهم فهنا يأتي التفصيل الذي يقال في مثلهم عند أهل السنة. فنقول من كان عالما بحال هؤلاء الرؤوس ومع ذلك انتسب إليهم أو حسن أمرهم أو دافع عنهم أو توقف في تكفيرهم أو شك، أو شك في ذلك فهو مثلهم. وقد أجمع أهل العلم قاطبة قاطبة على أن من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم، كما ذكر ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بنواقض نواقض الإسلام. طيب، قد يقول قائل هل يجوز أن تقول أن هذه الفرقة زنادقة كفار وفي الوقت نفسه لا تكفرهم من حيث الأعيان على وجه العموم، نقول نعم يجوز. قد أجمع السلف على أن اللفظية والواقفة كفار، والسلف أنفسهم قد فصلوا في حكم بعض الواقفة، فمن وقف لشبهة الاتباع لم يكفروه، ما كفروا، لكن في الحكم العام قالوا الواقفة زنادقة عتق كفار، نساؤهم طوالق لا يرثون ولا يورثون، كلام لا إما معروف في هذا الباب، وهذا الكلام نفسه نقول في التبليغ. فالحكم العام التبليغ زنادقة، أما العرب فهذه حقيقة أيضا ما نظلمهم، لا يشتهر عنهم أفعال أسلافهم، يعني الخاصة في عند أهل الخليج لا يشتهر عنهم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو القول بوحدة الوجود ونحو ذلك من الأمور التي تجعل المرء يمرق من دينه، لكن القول فيه هو ما قد سبق ذكره. فهذا هذه مقدمة وتوطئة بين يدي الكتاب، وإن شاء الله سوف أقرأ الجزء الأول منه كما اتفقنا، ولن أعلق كثيرا لأني أظن أن ما في الكلام بعد هذه التوطئة المختصرة يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله في بيان حقيقة القوم. قال الشيخ حمود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا جواب كتاب أرسله بعض الإخوان إلي، ومضمونه السؤال عن جماعة التبليغ وعن كثرة الأقوال فيهم بين مؤيد لهم ومستنكر لأعمالهم. وذكر السائل أنه قرأ فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم تتضمن التوقف في أمرهم، ويقول السائل: هل أنصحه بالخروج معهم داخل البلاد السعودية أو خارجها أم لا؟ هذا سبب التأليف هذا المصنف، المصنف لأجل هذا السؤال، أن بعض الإخوان سأله عن كثرة النزاع في هذه الفرقة، وفعلا النزاع قد كثر في نجد وخارج نجد من قليلي السنة، قليلي المعرفة بالسنة، ومن بعض المدافعين عن فرقة التبليغ من المرجئة، ومن بعض الجهلة بحالهم، فقد كانوا يدافعون عنهم ويحسنون أمرهم ويذمون أهل العلم الحقيقيين لأنهم لا يخرجون مع فرقة التبليغ، كما صنع أبو بكر الجزائري، كان يقول هؤلاء لا يخرجوا في سبيل الله، أتكلم في الذي يخرج في سبيل الله وأترك هؤلاء، يعني يقول هؤلاء العلماء التقليديين، هذا هو الاصطلاح لم يعبر عنه، لكن يعبر عنه بعض أتباع والمدافعين عن هذه الفرقة. نعم، فالشيخ حمود ابتداء صنف هذا الكتاب جوابا عن هذا السؤال: ما حكمهم، ما حكم الخروج معهم، وهل الحكم يختلف عن السعودية وخارج السعودية؟ لأن هناك من المستفسطة من يقول لا، التبليغ مبتدئة الذين في الهند والذين في المملكة هؤلاء من أهل السنة، وهذا ضلال مبين، لأن الحكمة على الزنادقة بالبدعة فقط إرجاء عظيم، أن تحكم على رجل يقول بوحدة الوجود مبتدع، يعني ليس مسلم لكن مبتدع، هذا إرجاء عظيم. كذلك تفريقه بين السعوديين وغير السعوديين يخشى أن يكون هذا من وراء نعرة قومية في الحقيقة، وهو تفريق باطل، وسوف يأتي الرد عن هذه الشبهة، سوف يأتي الرد إن شاء الله عن هذه الشبهة. قال الشيخ حمود رحمه الله: والجواب أن أقول: أما جماعة التبليغ فإنهم جماعة بدعة وضلالة، وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم مبتدعة، بل هم والله زنادقة، كما كان يقول الشيخ عبد الله بن سعدي العبدلي رحمه الله تعالى، كان يصيح بكفرهم في المسجد الحرام رحمة الله عليه، يقول هؤلاء زنادقة، وكانوا يحنقون ويحقدون عليه أشد الحقد، حق لهم لأنهم على باطل على اعتقادهم، يعني لا أن هذا حق شرعي لهم. نعم، قال التويجي رحمه الله: وقد أسس بدعتهم ووضع أصولها الستة محمد إلياس الديوبندي الجشتي، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وهو الأمير لجماعة التبليغ، وقد سبق التعليق على كلمة جماعة. ثم خلفه في الإمارة عليهم ابنه يوسف، وأما أميرهم في زماننا فهو المسمى إنعام الحسن، هو سماه هنا إنعام الحسن، وخالد بن عبد الرحمن الذي زاره سماه بإنعام إحسان، فما أدري والله إيش اسمه بالضبط، وبعضهم سماه الحسان، ما أعرف إيش اسمه الآخر. قال وهو يبايع التابعين له على أربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. فأما أفراد جماعته من العجم فإنه يبايعهم على هذه الطرق بدون تحفظ، وأما العرب فإنه يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من وثق به منهم من السذج الذين يحسنون الظن بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلال. هذا حاصل، وهذا نوع تشيع، يعني نوع من تقية الرافضة. ولم ينفرد بهذا التبليغيون فقط، بل حتى فرقة إحياء التراث أيضا عندهم هذا التكتم وعندهم هذه البيعة، لكنهم يلعبون ولا يعلنون. أذكر منذ سنوات قرابة 10 سنوات أو نحو ذلك، كنا نقول، أقصد نقول أنا ومن كان معي، أن التراث عندهم كذا وكذا من البدع، ومن بدعهم أنهم يبايعون أتباعهم. فكان يأتي بعض أتباع التراث يعني من الصغار فيقسمون الأيمان المغلظة أنهم لا يفعلون ذلك، وأن هذا كذب عليهم وإفك عليهم، وهم لا يتعمدون الكذب في الحقيقة، لأن هذه البيعة أولا لا تسمى بيعة، تسمى ماذا؟ عهد. والمسميات لا تغير من الحقائق شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر في آخر الزمان تسمى بغير اسمها. طيب تسميتها بغير اسمها، تسميتها بالمشروبات الروحية يغير حكمها؟ لا، البيعة لها معنى ومقتضيات، من مقتضياتها السمع والطاعة للمبايع، هذا نفسه موجود عند التراث. هذا أنا أقوله؟ لا، هذا موجود، هذا قد كتبه عبد الله السبت في جريدة، ونشر في جريدة الوطن، نشره خالد أو ناظم المصباح، أحدهما، ليس ناظما هذا المشهور الذي في منطقة بيان، لا، ناظم آخر من التراث أيضا. هذا قد نشر جواب السبت. السبت سئل عن من يوزع أشرطة دينية دون إذن المسؤول، يعني محاضرة، كلمة، دون أن يستأذن المسؤول. قال ما يجوز، حرام. ليش حرام؟ قال لابد من الرجوع إلى المسؤول، لابد من الرجوع إلى المسؤول. كان بعض الطلاب من أتباع التراث ذهبوا إلى المدينة ليدرسوا هناك، وكان أميرهم هناك وليد العلي، فذهب بعضهم في الأجازة إلى الكويت دون أن يستأذن الأمير، فقام عليه، كيف تسافر؟ من سمح لك؟ كيف تسافر؟ أنا أمير، سمع طاعة. نعم، نسأل الله العافية. فالحاصل هذا أمر موجود عندهم، لكنهم لا يخبرون الصغار بذلك. أنا قد حدثني غير واحد بهذا، وهذا رئيس الدعوة والإرشاد لجمعية إحياء التراث، غازي بن فهد الرشيدي في منطقة الروضة، هو أقر بذلك، جرى بيني وبينه نقاش ثم بعد ذلك أقر بذلك، قال نعم، نحن نبايع، نقول عهد ما نقول بيعة، وهذا يحصل، وهذا يعني شرح لي بعض مقتضياته. فمن مقتضيات هذا الأمر أنه وقت الانتخابات الطاغوتية إذا اختار أمير المنطقة دعم أحد الأعضاء المشاركين في مجلس التشريع الطاغوتي، إذا اختاروا رجلا فيجب على كل أتباع التراث أن يصوتوا لهذا الرجل، ومن لم يفعل ما أدراكم ما يقع له. وقد سمعت محاضرة لأكبر مشايخهم في الروضة اسمه فيصل العثمان، تكلم فيها عن هذه المسألة، لا تصريحا عن مسألة الانتخابات والسمع والطاعة، لا تصريحا، لكنه صرح بالسمع والطاعة، قال لو قال الشباب، لو قالهم الربع، يتكلم بلغة عامية، حط المخيم يمين، حط يمين، لا تروح يسار، إذا قالوا حط يسار لا تروح يمين، خلاص انتهى. وهذه الكلمة كان لها أسباب، ومن أسبابها أن بعض الشباب بنوا خيمة أمام منزلهم ليجلسوا ويتحدثوا ويتسامروا، فرأوا هذا الأمر أمرا منكرا يعني، وقالوا هذا تفريق للجماعة، ومن فارق الجماعة فقد مرق من ربقة الإسلام، وأخذ يجلب النصوص في الجماعة. وحتى فيصل عثمان هذا قال إحياء التراث هي الجماعة التي من فارقها مات ميتة جاهلية. فقال له بعض أصحابه من التراثيين، يا شيخ طيب بن باز مو معنا؟ قال لا، بن باز في السعودية، نحن في الكويت، الكويت لابد أن يكونوا مع التراث. مقصود من هذا الكلام أن فرقة التبليغ ليست ببدع من القول لوحده، بل حالهم وشأنهم كشأن عامة الفرق العصرية في أخذ البيعات السرية. نعم. قال التويجر رحمه الله: وقد ذكر العلماء العارفون بجماعة التبليغ كثيرا مما هم عليه من البدع والخرافات والضلالات وأنواع المنكرات وفساد العقيدة، ولا سيما في توحيد الألوهية، فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يقرون بتوحيد الربوبية فقط، كما كان المشركون من العرب يقرون بذلك ويفسرون معنى لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية، وهو أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمور. وقد كان المشركون يقرون بهذا التوحيد كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلوا به في الإسلام. وقد جهل التبليغيون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، وهو أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فيجب إفراده بجميع أنواع العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، ومن صرف منها شيئا لغيره فقد جعل ذلك الغير شريكا له في الألوهية، ومن خفي عليه هذا المعنى فهو من أجهل الناس ولا خير فيه. وأما توحيد الأسماء والصفات فإن التبليغيين فيه أشعرية وماتوريدية، وهما من المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وأما باب السلوك فإنهم فيه صوفية، والصوفية من شر أهل البدع، وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم على الأخذ بها، ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يومية، وتحقق بالتساق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس، والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. المراقبة الجشتية هذه كان يفعلها الندوي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. قال: وهذه الأوراد بدع وضلالة مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغين وعن آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة، ثم يكررون كلمة إلا الله 400 مرة. وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور بمكة يكررون كلمة لا إله نحو 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود. وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه ومرة في آخره. ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأنه فصل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرة على وجه الاختيار، يقتضي نفي الألوهية عن الله تعالى 600 مرة، وذلك صريح الكفر. يعني قولهم لا إله لا إله لا إله لا إله هذا نفي فصلوه عن الاستثناء، وفصلوه عن الاستثناء بزمن متراخي عن قصد وعن تعمد. يعني لا كالرجل الذي يقول لا إله ثم يعطس فينقطع، أو يقول لا إله ثم يختنق ونحو ذلك، لا هذا فصل للنفي أو للنفي عن الاستثناء متعمد مقصود، فحينئذ يكون نفيا للألوهية، فهذا والعياذ بالله ضلال مبين. وذكرهم على هذه الصورة الجماعية بصوت واحد بشكل جماعي هذا كله أيضا من الضلال المبين، نسأل الله العافية. قال: ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد، ثم إن أتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو من التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم شيوخهم، شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. مما ذكره بعض العلماء عن التبليغين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة للحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، هذا ذكر الصوفية، يعني هم صوفية يقولون لا إله الله، هذا ذكر العامة، هذا الذي كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي به وكان يذكر الأنبياء، هذا ذكر العامة، الخاصة إلا الله إلا الله، خاصة الخاصة الله الله، خاصة خاصة خاصة الخاصة هو هو هو هو هكذا، هذا خاصة خاصة الخاصة. قال: فأمسكه فترك الحركة وسكت، وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابية، الذي ينكر البدع وهابي، والله لو كان لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وعبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. طبعا حنقهم الشديد وبغضهم لكتب عبد الوهاب مع أمره معروف لكلامه في التوحيد الذي يتضمن تكفير شيوخهم وأئمتهم. قال: فثارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأمة العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها، ومما كانوا ينهون عنه ويحذرون منه من أهله بدع الصوفية وخرافاتهم ودعاويهم الكاذبة في المكاشفات والكرامات والمنامات التي هي من تضليل الشيطان لهم وتلاعبه بهم. وقد تعلق التبليغيون بأربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية القادرية التي لم أذكرها. فإلى هذه الطرق الأربعة يدعون الأعاجم ويبايعون عليها بدون تحفظ، ويدعون من انخدع بهم ومال إليهم من جهال العرب وأغبيائهم من المبايعة عليه إذا وثقوا به. ومن أوراد التبليغين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم، وفي هذا الكتيب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم والإيمان. وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في قصيدته التي بعث بها إلى الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال: وحرق عمدا للدلائل دفترا أصاب ففيها ما يجل عن العدى العدي، غلو نهى عنه الرسول وفرية بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي. طبعا محمد بن إسماعيل الصنعاني كما يظهر لم يكن حاله بينا للتويجري، وإلا ما كان له أن يثني عليه هذا الثناء، فإن الرجل جهمي ينفي علو الله سبحانه وتعالى، والرجل يطعن في بعض الصحابة، طعن في معاوية رضي الله عنه، والرجل قدري ينكر خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، فالرجل قد قال بعدة ضلالات وموبقات كبرى، لكنه فيما يظهر لم يتبين حاله للشيخ محمود الصنعاني محمد بن إسماعيل، نعم صاحب كتاب سبل السلام. وأما مدحه لمحمد عبد الوهاب فقد تراجع عنه، فقد كتب أبياتا يتراجع فيها عن مدحه لمحمد بن عبد الوهاب، قال: وقد رجعت عما قلته في النجد، إلى آخر كلامه وأبياته، هو تراجع عن مدح محمد عبد الوهاب. لماذا؟ في بادئ الأمر سمع أن محمد بن وهاب يدعو للتوحيد وإفراد العبادة لله، وهذا كلام طيب، حتى بعض المبتدعاء يقرون به على وجه العموم، لكن لما بلغه محمد عبد الوهاب استعل دماء المشركين بأعيانهم ويقاتلهم ويسبي ويغنم أموالهم قال: لا، هذا غلو وهذا كذا، فكتب تلك الأبيات في التراجع عن مدح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال التويجري: وذكر بعض العلماء عن التبليغين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة، قد ثبتناه، وبالقصيدة الهمزية أو الهمزية، وفيهما من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. طبعا محمد الوهاب كان ينكر عليه عباد القبور ونحوهم ونحوهم في زمانه ماذا؟ تحريقه لدلائل الخيرات، وحق له أن يحرقه، فقد حرق السلف والأئمة كتبا فيها من الضلال ما لا يبلغ عشر معشار هذه الضلالات المبثوثة في هذه الكتب. قال: وأهم كتاب عند التبليغين كتاب تبليغ النصاب، الذي ألفه أحد رؤوسهم المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. وقد جعل التبليغيون هذا الكتيب عمدة ومرجعا للهنود وغيرهم من العاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، فهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة، وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاء الذين هم أضلوا سبيلا من العام، ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة. وللتبليغيين كتاب آخر يعتمدون عليه ويجعلونه من مراجع أتباعهم من العاجم من الهنود وغيرهم، وهو المسمى حياة الصحابة لمحمد بن يوسف الكندهلوي، وهو مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. وللتبليغين مسجد ومركز رئيسي في دلهي يشتمل على أربعة قبور في الركن الخلفي من المصلى، وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله. نعم. وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي من في صفحة 47 من كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية، أن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ينتظرون أهل القبور أن يفيضوا عليهم بالعلم والبركات. نعم. وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ويقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية، مثل ما يقر به القبوريون بنفس المعنى. ويأتي شيخهم الشيخ زكريا شيخ الحديث عندهم بمدرستهم ببلدة سهرنفور بالهند، يأتي إلى المدينة المنورة ويرابط، طبعا وصف المدينة بالمنورة فيه نظر من جهات ليس هذا محل ذكرية، ويرابط عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الشرقي من القبر ونحو الأقدام الشريفة، ويذهب في المراقبة عدة ساعات كما شاهده الكثيرون، ويقول قائلهم إن لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. ثم ذكر الأستاذ سيف الرحمن في صفحة 48 ثمانية أبيات بلغة الهنود وقد ترجمت إلى العربية، وذكر أنها لمؤلف من التبليغين وقد اشتملت على الشرك الأكبر، وذلك بصرف خالص حق الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولقبح ما فيها من الشرك تركت إرادها. ومن الشركيات الرائج عند التبليغين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة المربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعاذة بغيره. هذا رأينا طاهر عند الهنود عند العاجم من التبليغين، هذا عندهم منتشر. وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد أيضا في صفحة 11 من كتابه الذي تقدم ذكره أن للتبليغين أصولا يدعون الناس إليها، وذكر منها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر، هذا قد سبق ذكره وهذا أمر عظيم. وذكر أيضا في صفحة 13 أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصد الكفر بالطاغوت وبصد النهي عن المنكر تعطيلا باتا، وذكر أيضا من أصولهم التجنب بشدة بل المنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد ذا الصلاح. وذكر أيضا أصولا كثيرا ابتدعوها وشدوا بها عن المسلمين وكلها من أصول الغي والضلال، ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة هنا من المعارضة للقرآن والسنة، لأن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ذكر كلاما إلى أن قال رحمه الله ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت، وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال. أعاذنا عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. طيب الكلام طويل في الحقيقة والمجلس قد طال، فأظن أنه يصعب في مثل هذا قراءة الجزء الأول كاملة، وأنا قد ذكرت لكم خلاصة ما في الكتاب ككل يعني. وفي الجزء الثاني قد ذكر المصنف رحمه الله عدة قصص من واقعهم العملي تبين غيهم وضلالهم ومخالفتهم للتوحيد وأهله، ذكر 16 قصة شهد عليها الثقات عنده أو كتبوها إليه، وذكر عنهم أقوالا موثقة في كتبهم وفي رسائلهم. فمن القصص التي ذكرها في الجزء الثاني قصة أميرهم الثالث إنعام إحسان أو الحسان، وفي كونه جاء إلى بعض الثالث هذا أميرهم، ذكر أنه جاء إلى بعض المشعوذين لما ظن أنه مسحور، فقال له سوف أكتب لك تعويذة فأمسكها بعد أن تتعرى من جميع ثيابك، وقد فعل ذلك وكتب له تميمة فيها الشرك أكبر، فيها دعاء الغوث الأعظم وبحق مدري إيش وكلام كثير في الشرك. هذا من فعله؟ أميرهم إنعام إحسان أو الحسان. وذكر أيضا قصصا كثيرة من هذا القبيل تبين جهلهم وشركهم، وذكر عن أميرهم في المملكة أمير التبليغ في المملكة اسمه أحمد بن سعيد الهندي إن لم أكن واهما، ذكر أن بعض طلاب العلم ذهبوا لأجل يختبروه وسألوه عن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فنفى إثبات العلو للعلي القهار سبحانه وتعالى، وذكر عنهم عدة أمور من هذا المتعلق. نعم. ثم ذكر في الكتاب هنا قوله وأما قول السائل هل أنصحه بالخروج مع التبليغين في داخل البلاد أي البلاد السعودية أو في خارجها أم لا، فجوابه أن أقول إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات ألا ينضموا إلى التبليغين ولا يخرجوا أبد معهم أبدا، وسواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها. هذا إبطال لصفصفة بعض المعاصرين الذين يفرقون بين السعوديين وغيرهم من التبليغ. قال لأن أهون ما يقال في التبليغيين أي والله أهون، وإلا هم كما يجب أن يقال زنادقة. لأن أهون ما يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلال وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم. ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم، إلى أن قال: وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع ويبالغون في التحذير منهم، وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم، ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. قال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في عقيدة أهل السنة والجماعة، في اعتقاد يعني أهل الحديث: ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجدلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطينهم التي إذا مرت بالآذان ووقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. وقال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم إلى أن قال الشيخ حمود: وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في التحذير من أهل البدع والأمر بمجانبتهم ومجانبة من يميل إليهم، مجرد من يميل إلى التبليغ، كلام السلف كثير. قال: ومجانبة من يميل إليهم كثير جدا. وفيما ذكرتها هنا كفاية لمن كان حريصا على سلامة دينه من البدع، والله مسؤول أن يريني وإخواني المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. طيب، هذا يعني مقتطف من الجزء الأول من الكتاب. وقبل أن أختم هذا المجلس أحب أن أذكر بعض الشبه التي يثيرها القوم أو من يدافع عن القوم لتخفيف النكير عليهم. فمن الشبه التي تثار قول القائل بأن الحكم على التبليغ يختلف بين العرب والعجم، لأن عامة هذه الضلالات المذكورة إنما هي مذكورة عن العجم، فإلحاق حكم الابتداع والتحذير والمهاجرة والمجانبة بالعرب بشكل عام خطأ وضلال وانحراف في الحكم عن الجادة المستقيمة وعن العدل المطلوب. وهذه القصة قصة باطلة، هذا الإيراد إيراد باطل، والقول بأن العرب يختلفون عن العجم هو قول باطل، إن أريد به أن العرب ليسوا بأهل ضلالة ولم يقعوا في البدع، وإنما البدع كانت واقعة عند العجم. وقد ذكرت من تطبيقهم العملي عن التبليغ في الدعوة ما يكفي في بيان انحرافهم وضلالهم وابتداعهم، وهذا التطبيق الذي ذكرته التطبيق العملي موجود في العرب والعجم، ولا ينكره منكر، أين نشاط العرب أو غيرهم في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة؟ أين نشاطهم واعتناؤهم بكتب السلف؟ أين نشاطهم واعتناؤهم بالتمسك بالسنة والاعتناء بالأحاديث واجتناب الأحاديث الموضوعة والتمسك بالآثار؟ أين هذا عند العرب أو غيرهم؟ أين الدعوة إلى التوحيد والكفر بالطاغوت عند العرب أو عند غيرهم؟ أين التمسك بالآثار وترك المحدثات من الأمور ومن المحدثات من الأمور، هذه الطريقة المبتدعة في الخروج، أين ترك هذا عند العرب؟ هذا أمر. أمر ثاني، لو لم يكن عند العرب إلا الانتساب إلى هذه الفرقة الذي يتضمن الانتساب إلى أئمتها لكان كافيا في بيان ضلالهم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذن أي إذا فعلتم إنكم إذن مثلهم، أنت مثله إذا جلست معه وإن لم تكن مشاركا له في إثمه، أي لهذا المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما المرء بخدنه صاحبه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمسك على قوم يشربون الخمر ومعهم رجل صائم لم يشرب خمرا ولم يشرب ماء، صائم، فقال: ابدأوا بالصائم. يقول الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. لماذا يجالسهم؟ مجرد المجالسة، فكيف بالانتساب؟ ومجرد الانتساب إلى فرقة مسمى باسم محدث ونحو ذلك هذا ضلال مبين. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن بطة وغيره: من انتسب إلى غير الإسلام فقد نزع رقة الإسلام عن عنقه. وقال بعض السلف: من انتسب إلى غير السنة فعده في أي من اللي شئت، أي من المبتدع. فمجرد الانتساب إلى هذا الاسم المحدث أو إلى الطائفة أو إلى طائفة، هذا بحد ذاته ضلال. الطائفة يعني غير أهل السنة، أما الانتساب إلى السنة وإلى الأثر وإلى الحديث لا أبدا، هذا محل إجماع عند أهل العلم. نعم. فالحاصل مجرد هذا الانتساب ضلال. وقد ذكر ابن تيمية أن من انتسب إلى الأشعري إن كان على كتاب الإبانة فهو من أهل السنة، هكذا قال، وليس هذا مرادي. قال: لكن انتسابه إلى الأشعري بدعة، يعني مجرد الانتساب هذا بدعة وهذا ضلالة، وإن كان هو كما يظن ابن تيمية على عقيدة أهل السنة التي هي في كتاب الإبانة. نعم. فالمقصود لو لم يكن من ضلالهم إلا هذا لكفى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنه وثبت عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية فموادة محبة، مجرد محبة، فكيف بالمجالسة والمصاحبة؟ من يحاد الله، وهذه الآية يدخل فيها كل محدث على قدر محادته لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عنه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظالمين يؤدي إلى المساس من النار. لماذا؟ مجرد الركون. والركون قد يكون بمجرد القول كما جاء في بعض الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى، فكيف بالمصاحبة والمجالسة؟ بل كيف إذا انضم مع المصاحبة والمجالسة الدفاع أو تحسين أمرهم أو تخفيف من وطأة من ينتقدهم؟ هذا كله ضلال مبين. وهذا كاف في بيان بطلان هذا القول أن حكم العرب يختلف من حكم العجم من جهة عدم إطلاق الوصف والحكم بالضلال عليهم أجمع. نعم. شبهة أخرى أيضا يذكرها هؤلاء، يقولون: نحن نخرج نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والصديق رضي الله عنه لما أسلم ذهب وبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وعلم من علم من الصحابة وأسلموا على يديه رضي الله عنهم أجمعين. فلماذا تشترطون شروطا للدعوة ولنشر العلم ليست في كتاب الله؟ ولماذا تضيقون الخناق على من يدعو ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الكلام مغالطة. الآن لما ذكرت المآخذ على التبليغ، أنا ذكرت هذه الشبهة وإن كانت سخيفة في الحقيقة لكنها منتشرة. الآن لما ذكرت أنا المآخذ على التبليغ، قلت: من مؤاخذاتهم تبليغ دين الله؟ ذكرت هذا. أنا ذكرت من وهذا ما يذكره أهل العلم، من المؤاخذات عليهم الضلال، من المؤاخذات عليهم الإحداث في الطريقة، من المؤاخذات عليهم العقائد الفاسدة، من المؤاخذات عليهم المنهج المحدث والمسلك المبتدع. هذه كلها مؤاخذات عليهم. هذا ذكرته، لم أذكر أنهم يبلغون دين الله، هذه مؤاخذة عليهم. ثم تفسير الحديث بهذا التطبيق هذا باطل. بلغوا عني ولو آية، يعني ليخرج الجهال ليتكلموا فيما لا يحسنوا، هذا معنى الحديث؟ طبعا لا، وهذا حقيقة حالهم. وبعض المنصفين منهم يقروا بذلك، يقول: نحن لنا الإيمان وأنتم لكم العلم، هكذا يقولون. وهذه تفرقة باطلة، تفرقة بين العلم من الإيمان، العلم الصالح النافع من الإيمان. وكيف يأتي الإيمان من غير علم؟ وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فأمر بالعلم، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار العمل. نعم. فالحاصل هذا الأمر وهذا القول باطل، هذا القول باطل، وجهل هؤلاء لا ينكره أحد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: أنا أدعو على إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني يدعو على بصيرة. فمن لم يدعو على بصيرة لم يكن ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص الآية. والسؤال السهل بإذن الله، هل هؤلاء يدعون على بصيرة وعلى علم؟ الجواب الذي لا ينكره منصف يقول أن هؤلاء أكثرهم جهال. هؤلاء أكثرهم جهال، وسبب جهلهم لا لتقصير أفرادهم، إنما هو بسبب المنهج العام الذي يسير عليه هؤلاء من تجنيبهم لكتب الاعتقاد، لعدم الخوف فيما سبق ذكرهم من الأمور التي لا يريدون أن يتصادموا فيها. طيب، قد يقول قائل أنا أخرج معهم وأعرف أنهم عندهم ما عندهم من الأمور وبدع ومحدثات، وأعرف أن هذا خطأ، لكن حتى لا يضعف إيماني، لأن إذا خرجت أعتكف في المسجد وأحافظ على الصلوات ويقوى إيماني، وهذا الكلام قد ذكره بعض الناس لذاك الألباني، وأفتى بفتوى مخالفة لإجماع أهل السنة. فهذا يجاب عنه بما ذكره الشيخ حمود رحمه الله تعالى في كتابه هذا القول البليغ. قال روى ابن وضاح، أو ذكر ابن وضاح في كتاب البدع، أنه قال أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات فذكر كتابه إليه، وفيه وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأخبر أن الله سبحانه لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما زادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. يقول الشيخ حمود ويشهد لهذا الأثر ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. ومع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج من الاجتهاد في الصلاة والصيام وسائر الأعمال، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاتهم لا تجاوز تراقيهم. وإذا كانت صلاة الخوارج لا تجاوز تراقيهم من أجل ما هم عليه من البدعة ومفارقة أهل السنة والجماعة، فلا يأمن التبليغيون أن تكون صلاتهم مردودة من أجل ما هم عليه من بدع الصوفية وغيرها من البدع التي استحسنوها بعقولهم وأرائهم الفاسدة، وقد تقدم ذكر بعضها قريبا. ما فائدة هذه العبادة المزعومة؟ وما فائدة هذه الطاعة المزعومة وهي على بدعة، والبدعة مردودة على أصحابها، والعمل مردود على صاحبه المبتدع، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يقبل الله من مبتدع صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا حجا ولا، وذكر أمورا من الطاعات. ما فائدة هذه الطاعة المزعومة وهي مردودة، وهي مردودة على صاحبها؟ ثم هذا المرء لا يأمن تلبيس الشيطان، فقد قال غير واحد من السلف إن الشيطان إذا رأى الرجل على البدعة ألقى عليه البكاء، لبس عليه، أوهمه التخشع وأوهمه العبادة وألقى عليه البكاء وألقى عليه العبادة، كما جاء في بعض الآثار، حتى يغش الناس به، بعث فيه النشاط على بعض العبادات العملية الظاهرة حتى يغش الناس بأن هذا رجل عابد وفيه وفيه وفيه. السلف ما كانوا ينظرون لمجرد هذا الجانب. سفيان الثوري رحمه الله لما رأى حسن مصالح وهو يذكر بالخشوع رأى في المسجد فقال له نعوذ بالله من خشوع النفاق. لماذا؟ لأنه خارجي مبتدع. فما تنفعك هذه الطاعة المزعومة إن كانت على هذه البدعة والضلالة؟ طيب، قد يقول أنا لست مبتدع، فنقول له مجالستك لهم مخالفة لإجماع أهل العلم على هجر المبتدعة، وهذا يستوجب إلحاقك بهم. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثر سواد قوم فهو منهم، من كثر سواد قوم فهو منهم. وهذا الأثر شواهد في الأحاديث والآثار. طيب، قد يقول بعضهم لماذا هذه الشدة على هذه الفرقة؟ فإن هذه الفرقة قد هدى الله سبحانه وتعالى على يديها أناسا كانوا يتركون الصلاة، وبعضهم كان عندهم معاصي ظاهرة كثيرة، فأخرجوهم من المقاهي وأدخلوهم إلى المساجد. لماذا النكير الشديد على هؤلاء؟ فيجاب بهذا بما قاله التويجري رحمه الله في هذا الكتاب القول البليغ. قال إن هذه الفائدة وإن كانت حسنة في مبدئها فإنها في الغالب لا تخلو من المساوئ في نهايتها، وذلك أنه لم يذكر عن الذين يسلمون على أيدي التبليغ أنهم بعد إسلامهم يتمسكون بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. سمعتم تبليغيا تدين أو أسلم على يدي التبليغ ثم استفاد منهم التمسك بكتب العقائد، السنة البربهاري، السنة الحرب الكلماني، الإبان الببطة، وصار يدعو إلى منهج السلف، سمعتم بهذا؟ الألباني نظر تبليغيا فقال له: أنتم عندكم في العقيدة و أنتم جهلة في العقيدة، وفيكم فيكم فيكم. فقال ذاك الرجل: أنا أقول لا إله إلا الله وأقول أن الله في السماء. قال له: أسألك سؤال، قولك الله في السماء أخذته من التبليغيين أم من السلفيين؟ قال: لا، من السلفيين. طيب يرجع النقد، إذن هو هو النقد، هو هو هذه الطائفة لا تربي أتباعها على ماذا؟ على تعلم الاعتقاد الصحيح والاعتناء بكتب السنة والآثار. قال الشيخ حمود: نعم، وإنما يكونون في الغالب مندمجين مع التبليغين ومتمسكين بما هم عليه من البدع والضلالات والجهلات والفرق. والله لأن يكون الرجل فاسقا ماجنا خير من يكون مبتدعا. يعني بعض السلف كان يقول إن ابنك يلهو بالحمام وبالطير، فقال: خير لهم من رفقة المبتدع. سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لأن يكون ابني شاطرا خبيثا يعني فاجر، خير لهم أن يكون مبتدعا، أو كما قال رحمه الله تعالى: فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله. وليس معنى هذا تهوين أمر المعاصي، لكن الذي يضع في عقله وهو مخطئ أن لا بد له من أحد أمرين: إما المعاصي أو أن يخرج مع التبليغ فيصير مبتدعا. نقول له: هذا غير صحيح، ليس هناك تلازم. ولو فرض تنزل أن هناك تلازم، فوالله المعاصي أقل ضررا وشررا من البدع والمحدثات في الدين. فإن أمر العاصي كما قال ابن القيم في الجواب الكافي، قال: العاصي يسير بطيئا إلى الله، أما المبتدع فقد اتخذ الطريق الغالط، اتخذ الطريق المعاكس، فالمبتدع أمره أشد، نعوذ بالله من الخذلان. قال التويج رحمه الله: ومن كانوا بهذه الصفة فإنه لا يفرح بإسلامهم، لأنهم يكونون من 72 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، وإنما يفرح بإسلام الذين يكونون بعد إسلامهم متمسكين بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عن الصحابة ورحمه الله التابعين. ذكر كلاما التويجري، ثم قال: وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن مهيار ابن مرزويه الكاتب الفارسي ويقال له الديلمي كان مجوسيا فأسلم، إلا أنه سلك سبيل الرافضة، وكان ينظم الشعر القوي في مذاهبهم من سب الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، حتى قال له أبو القاسم البرهان: يا مهيار، انتقلت من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار. قال: كيف؟ قال: لأنك كنت مجوسيا فأسلمت فصرت تسب الصحابة. قال التويجري: وقد ذكر هذه القصة أيضا كثير من المؤرخين ممن كانوا قبل زمان كثير وممن كانوا بعد زمانه، ولم ينكر أحد منهم قول ابن برهان لمهيار، فدل على موافقتهم له ورضاهم بقوله. وهذه القصة مطابقة لحال الذين يسلمون على أيدي التبليغيين ثم يصيرون تابعين لهم على البدع والضلالات والجهالات وفساد العقيدة، فإنهم في الحقيقة قد انتقلوا من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار. والدليل على ذلك ما تقدم ذكره من حديث عبد الله بن عمرو وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل البدع والأهواء أنهم كلهم في النار، نعوذ بالله من الخذلان. طيب هناك يعني شبهة أخيرة منتشرة، وهي قول بعض الناس بأن فرقة التبليغ مبتدعة ونحن نحذر منها ونحذر من بدعها وضلالاتها، وهذه طائفة غير الطائفة التي ذكرتها قبل قليل، هذه تحذر وتقول وتقر أن هؤلاء أهل البدع، لكن نحن نخرج معهم لأجل دعوتهم وتقريبهم إلى السنة وتعليهم الخير ونحو ذلك. ويحتج هؤلاء بفتوى شهيرة لابن باس في هذا المتعلق، مضمونها أن لا بأس بالخروج مع هذه الفرقة إذا كان الخارج معهم يدعوهم إلى السنة ويدعوهم إلى التوحيد ويعلمهم الخير حتى يصلحوا ويقل الشرر الذي أو الشر الذي عندهم. وهذا الكلام في الحقيقة مردود بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. وقد قال ابن تيمية كلمة جميلة، وهي قال: الاعتقاد لا يؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. اعتقاد ما يؤخذ به من قول الرجل، وإن كان هذا الرجل عالما، إن كان عالما لا يؤخذ منه اعتقاد. أقوال هؤلاء تعرض على الكتاب والسنة، فما وافقها قبل هذا القول، وما خالفها رد على صاحبه. وقد قال الشافعي رحمه الله: وهو الشافعي إذا خالف قول الكتاب والسنة فضربوا به عرض الحائط. فحق لنا أن نقول أن فتوى من باز هذه يضرب بها عرض الحائط في وجوه عديدة. الوجه الأول: قد أجمع أهل السنة على هجر البدع وبغض أهل البدع ومفارقة أهل البدع، وأين هذه الفتوى من هذا التطبيق؟ أينه؟ ثم أين هذه الفتوى من التغرير بالناس؟ فإن الناس إذا رأوا الداعي إلى السنة والتوحيد والرجل المتدين يخرج معهم قد يظن بهم الخير والصلاح، وبالتالي يخرج هذا المسكين معهم. وكم من رجل قال أنا محصن فاستمع إلى أهل البدع فضل، فكيف يؤمن على هذا الداعي؟ ابن سيرين رحمه الله، وهو من هو من علماء التابعين، لما جاءهم مبتدع وقال له أحدثك بكلمة، قال ولا نصف كلمة، قال بآية، قال ولا نصف آية، وضع أصبعين في أذنيه، ما يريد يسمع آية، وهو ابن سيرين. فتأمن على من؟ تأمن على من وتقول له لا بأس أن تخرج معهم لأجل أن تدعوهم؟ كيف إن دعوه ودعوه هم؟ عمران بن حطان الخارجي وهو محدث مشهور ظللته جارية، تزوج بجارية فجعلته خارجية، جارية وهو محدث. فالمرء لا يأمن، لا يأمن من الضلال، ولا يأمن من جانب أهل البدع. فهذه الفتوى لعبد العزيز بن باز مخالفة للإجماع ومخالفة لهذه العلة المذكورة. ثم إن واقع التبليغين يرفضها، فإن القاصي والداني قد علم أن التبليغ إذا خرج معهم خارج فلم يلتزم بشروطهم أنهم لا يقبلونه ويرفضونه. وقد ذكر التويج رحمه الله 16 قصة في الجزء الثاني من هذا الكتاب، ومنها قصص تتعلق ببعض هذه المواقف. رجل يحضر كتاب محمد الوهاب، يحرقون الكتاب، يفعلون، يتكلمون، رجل يتكلم في التوحيد يطردونه يضربونه. ذكر قصص عجيبة غريبة. أنا أذكر حضرت مجلسا تبليغي، مجلس كان مجلس عام، وفي هذا المجلس حمد العثمان رجل معروف، وكان فيه تبليغي، فجرى الكلام في هذا المجلس عن التبليغ. فقال له حمد العثمان: أنتم لا تعتنون بالتوحيد، أنتم. قال: أبدا، نحن نعتني بالتوحيد. قال: طيب، أريد أن أشرح لكم كتاب التوحيد، تمانع؟ قال: لا أمانع. قلت له: طيب، أتيكم إذن من الأسبوع القادم إلى مركزكم في صفحان وأشرح لكم كتاب التوحيد، لكن أريد إذنا من الحقان أمير التبليغ في الكويت. قال: الأسبوع الجاي أنا جايك وإذني معك. فلم أره إلى يومنا هذا. وهذا الكلام منذ 10 سنين تقريبا. وهذا طبعا ظهر أنه مسكين، يعني للتو خرج معهم ويحسن الظن بهم ويظن ويظل، الظهر أنه ذهب إليهم وقرعوه وزجروه. فالحاصل أن هؤلاء القوم لا يؤمن من جانبهم. فهذه الفتوى فتوى يكذبها أو يردها واقع التبليغ، أنهم لا يقبلون الكلام في مثل هذا، ويردها إجماع أهل السنة، ويردها العلل التي سبق الإشارة إلى إلى إلى بعضها. نعم، فهذا الكلام كلام مردود. وقد قال التويجري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أيضا في القول البليغ، قال: قد قال أبو داود: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة؟ فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرء بخدنه. انتهى كلام أحمد. قال التويجري رحمه الله: وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل، فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم، فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب. ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنه من أهل البدع والضلالات والجهالات. فإن لم يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم، أو مجرد الجلوس معهم، إن لم يترك الجلوس معهم بعد تعليمه حالهم وضلالهم ومروقهم، قال الشيخ حمود، فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به. وقد ذكر أيضا في هذا الكتاب قبل هذا الكلام بورقتين، قال: وقد كان لبعض هؤلاء نشاط في الدعوة إلى الخروج مع التبليغيين في سياحتهم مبتدعة. وهذا الضرب، أي الذي يخرج مع التبليغيين في سياحتهم المبتدعة، وهذا الضرب ينبغي أن يعاملوا معاملة أهل البدع وأتباعهم، وذلك بإظهار البغض لهم وهجرهم واجتنابهم ما داموا مع جماعة التبليغ. انتهى المراد من كلامه. والخلاصة من هذا المجلس أن فرقة التبليغ فرقة زنديقية ضالة مخالفة للسنة، وقد سبق ذكر بعض المخالفات التي أخذت على رؤوسهم وعلى منهجهم وعلى المصنفات التي يعتمدونها ويحيلون إليها، وبالتالي فإن الواجب هجرهم وبغضهم في الله سبحانه وتعالى، وبغضهم هم وغيرهم من أهل البدع والانحراف والمروق من أعظم الطاعات لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن غير واحد من السلف. وكذلك ينبني على هذا وجوب هجرهم والابتعاد منهم والتحذير منهم وتجنبهم وتجنب كلامهم. بل قد قال وقد قال حابس بن سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل حينما رأى أناسا يصلون صلاة، يصلون لله صلاة، يصلون في السحر مقدمة المسجد، وهذا الأمر أمر منهي عنه، لأن مقدمة المسجد وقت السحر لا يجوز الصلاة فيها، لأنها تكون للملائكة، الملائكة يصلون في وقت السحر في مقدمة المسجد، فمن أراد أن يصلي في المسجد في ذاك الوقت فعليه أن يرجع، لا أن يصلي به المقدمة متقدمة. فهذه هذا الفعل بدعة عملية كما هو المعروف عند التقسيم المعاصر الاعتقادية. ماذا قال حابس ابن سعد رضي الله عنه حينما رآهم؟ قال أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. وهذا الحكم يقال في التبليغين من باب أولى، فمن رآهم فعليه إن كان مستطيعا أن يرعبهم، ومن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، لا أن يصاحبهم أو يخاويهم أو يجالسهم، فضلا عن أن يدافع عنهم أو يحسنهم، فضلا عن أن ينتسب إليهم، نعوذ بالله من الخذلان هذا. صلى الله على نبينا محمد. جهازك.